السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركنا جدنا في المحاضرة الماضية في القسم الثالث من القصيدة، وهو القسم الذي بدأه بقوله: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي، سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى، له حجبات مشرفات على الفالي، وصم صلاب ما يقين من الوجى، كأن مكان الردف منه على رالي. ثم يقول: وقد أغتدي. هذا جزء في هذا القسم. هذا القسم طبعا مبني على ماذا؟ هو متولد عن القسم الرئيس الذي هو القسم الثاني في القصيدة، وهو يشبه حاله التي وقع فيها، التي كانت سببا في نطق بسباسة بهذه الكلمة، وفي جرح بسباسة له، أو في نكء بسباسة له لجرحه القديم. هو يشبه هذه الحال بحاله ما لو كان لم يفعل ولم يفعل ولم يفعل، ولكن بما أنه فعل وفعل وفعل، وكانت حاله على عكس ما يشبه به، فكان ينبغي ألا تقال له هذه الكلمة أصلا، وهذه ينبغي أن تكون أمور عابرة مر بها في حياته وكذا. فيقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها، لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا، وجاد عليه كل أسحمها الطالي، بعجلزة قد أترز الجري لحمها، كميت كأنها هراوة من والي، ذعرت بها سربا نقيا جلوده، وأكرعه وش البرود من الخالي، كأن الصوار إذ تجهد عدوه، على جمزا خيل تجول بأجلالي، فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي. انظر هنا إلى ما قد تخدع به، وكما تخدع به في القصيدة تخدع بمثله في القرآن، حينما ترى الأبيات المتشابهة أو ترى الأبيات تتشابه في أنصافها وفي أجزائها، ثم تختم على غير ما قرأته في موضع آخر، أو تكمل على غير هذا الموضع، فتشعر بأن هناك أصلا، وأن هناك فرعا، وأن هناك أحسن، وهناك الحسن. الأمر ليس كذلك. هنا يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها، وفي قفا نبكي قال: وقد أغتدي والطير في وكناتها، ولكنه فعل هنا شيئا انحرف بالمعنى انحرافا تاما، ليؤكد لك أن هذا الذي انحرف إليه وما تمثلته أنت من القراءة القصيدة أول مرة أو أول مرتين هو ما تقوم عليه القصيدة، هو الموضوع المركزي للقصيدة. كل هذا يطمئنك، يعني حينما تراه يكرر الكلام. هناك كتاب مؤلف اسمه موائد للطوف، اسمه موائد الحيس في فوائد امرئ القيس، وذكر فيه من فوائد امرئ القيس وأنه أخذ على امرئ القيس كثرة التكرار لنفس الكلام. هذا نقد متأخر جدا يقع من الشعراء الذين يستعرضون بأن يجددوا في كل لفظ يقولونه عمدا، إنما التجديد عند القدماء هو أن تنظر إلى سياق القصيدة نفسها. وقد أغتدي التي في ألا عم صباحا ليست وقد أغتدي التي في قفها نبكي. هذا يؤكد لك على ماذا؟ على أنك يعني شوف، كان الأصل إذا قرأت وقد أغتدي وقد أغتدي أن تقول آه متطابق، وأن تحمل هذا على ذاك، صح؟ هذا حتى معتبر في الأصول، الحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وكذا وكذا، عند الجمهور ليس عندنا. العام عندنا لا يحمل على الخاص، هذا نص وهذا نص. نعم طيب، لكن حمل المطلق على المقيد وما إلى ذلك معتبر، لكن هنا حينما لا يحمل المعنى على المعنى، لا يحمل النص على النص، لا يحمل الشبيه على الشبيه، وتنحرف به إلى معنى آخر، فتجد أن هذا المعنى الذي انحرف إليه هو الذي وقفت عليه في أول القصيدة، هذا يؤكد لك أو يزيدك اطمئنانا إلى أنك وقفت على المعنى الصحيح حينما تمثلت القصيدة. هناك في قفا نبكي ماذا قال؟ وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من الأخذ، يصف ماذا؟ الفرس، ووصف عملية الصيد، وكلها تصب في الفرس وفي قوة هذا الفرس وفي تمتعه بمنظر هذا الفرس، واضح؟ يقول: متى ما تلقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي، وأنت إذا استدبرته، أو رواية أخرى لعلها الأجود، ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. فرجه هو مسافة بين القدمين، يعني واضح؟ طيب، هناك كان يتذكر أياما صالحات، ألا رب يوم لك منهن صالح، هنا يرد على البسباسة. فبعد أن قال وقد أغتدي والطير في وكناتها ماذا قال؟ لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا، مما يدلك على أن ما قلت لكم على أن كلمة وقد أغتدي والطير في وكناتها، أظن قلتها من قبل في هذه المجالس، هي أصبحت عنده في مقام الكلمة، هي من اختراعه، فأصبحت هذه العبارة عنده في مقام الكلمة الواحدة في معجمه. هناك معجم على مستوى اللفظة وهناك معجم على مستوى التركيب، كما تصير الأمثال من معجم الناس. ولهذا إذا جئت بمثل ووضعته في الشعر، في شعر لك أو في نص لك، لا يقال هنا إنك اقتبست كلام غيرك وإنك يعني وفرت على نفسك تعب ونصب الإنشاء نص جديد وكذا، لا هذا من معجمك أصلا، ولن يرد في هذا الموضع إلا حينما يستدعيه النص ويستدعيه تفكيرك وتوارد المعاني في ذهنك أن يكون هنا في مقام الكلمة الواحدة، المثال أو الحكمة والمثل. واضح؟ المثال والمثل والحكمة تضعهما في مكان، هذا من المعجم، فلا يقال هنا إنك اقتبست وأرحت نفسك، ولا يقال في كاتب الرواية إنه أراح نفسه، إذا كان ليس محشورا، ليس مجتلبا، ليس موضوعا وضعا. ولهذا لا يمكنك أن تنقض طرفة ابن العبد وتقول سرقه النص حينما قال في البيت الثاني في المعلقة وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تلك أسا وتجلدي، هذا نص بيت امرئ القيس في المعلقة ولكن أبدله، لا يمكنك أن تقول هذا. لماذا؟ لا، هو أتى به مثلا كأنه يقول لك، كأنه يقول لك أنا هنا كنت كامرئ القيس حينما قال كذا، يعني هو يحمل الأمر على ماذا؟ على الشهرة، بما أن امرئ القيس، وامرئ القيس يعني بينه وبين طرفه، يعني على ما حسبته من منذ سنوات طرف ولد بعد موت امرئ القيس بعشرين سنة فقط، فكان نجم امرئ القيس معروفا من حيث كونه شاعرا ومن حيث كونه ملكة كندا التي سقطت وكذا، معروف 20 سنة لا شيء يعني، وكان مثلا طرف عنده 20 سنة نيف وعشرين سنة يعني بعد امرئ القيس بحوالي 40 سنة تقريبا، بعد وفاته بحوالي 40 سنة أو أكثر قليلا. فالنص مشهور متداول معروف، فحين يقول وقوفا بها صحبي علي مطيام، هذا من باب التمثل، يعني أنا أورد هذا هنا لأنه أيضا أورده بكاء على الديار، وكأنه يقول لك أنا أقتبس روح هذا الرجل في بكائه على الديار. هذا يحدث عند متأخرين كثيرا، يقتبسون من بعضهم، ومن المتنبي أكثر مما يعني شخص يؤخذ منه كثيرا جدا، المتنبي اقتبس منه من لا كنت أحفظ القصيدة ونسيتها لي ابن زيدون، له قصيدة يعني قالها في ولادة وفي غربته وكذا، ثم قال يعني وأنا أقول وأتمثل بما التعلل لأهل ولا وطن ولا مدينة، آخر بيت بما التعلل لأهل ولا وطن، أنت تقول اقتبسه أو سرقه؟ لا، هو قال لك فأنا أقول، ثم أتى بالبيت الذي هو مقود القول بما التعلل لأهل ولا وطن. نعم، فهذا ينبغي أن نفهمه لنفهم لماذا يحكي امرؤ القيس هذا الكلام. فيقول فجال الصوار واتقينا بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي، وهل فعل شيئا مع الثور؟ قال فعاد عداء بين ثور ونعجته، بلغت استهانته بالثور أنه لم يذكره حتى، فعاد عداء فرسي، عاد طبعا يقال مرة فرس ومرة يعني مرة بالتذكير والتأنيث، سترى أنه هو نفسه يقول هذا، يقول بعجلزة قد أترز زير لحمها، ثم سليم الشظى عبل الشوى شرج النسى، أو لا هذا في الفرس الذي قبله، نعم، لكن هنا يقول ماذا؟ يقول فعاد عداء بين ثور ونعجة، على رواية الأصمعي، يقول فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي، يقول فعاد عداء، عاد عداء المعاداة والعداء هي الموالاة، عاد معاداة وعداء، أيضا هناك مصدر آخر وهو المعاداة وهو الموالاة بحيث لا يكون هناك انقطاع، فوالى موالاة حقيقية، وتعرفون أن المصدر إذا جاء خاليا من الصفة والتقييد فهو للتأكيد ولرفع المجاز، فعاد عداء بين ثور ونعجة، فعاد عداء والى موالاة بين ثور ونعجة وتجاهل الثور، وكان عداء الوحش مني على بالي، يعني كان عداء الوحش مني على حرص وعلى يقظة وعناية واهتمام. كلمة هذا البلوى ما زالت متداولة إلى زمننا هذا، قل حتى الشام يقول دير بالك، صح؟ دير بالك، دير بالك يعني المصري يسمع كلمة واحد دير بالك، لا دير بالك، دير بالك يعني خد بالك، يعني ما هو البال؟ الشغل، العناية، الحرص، الاهتمام، واضح؟ هذا البال، باله مشغول، يعني يعتني بشيء، يفكر في شيء، هناك لبانة تحيك، هناك لبانة تموج في صدره، له حاجة. فيقول: وكان عداء الوحش مني على بالي، يعني كانت موالاتي بين هذا الوع، بين كانت موالاتي في الصيد بين هذه الوحوش، الوحوش يعني وحش الصيد يعني ليست دجنة يعني الطرائد، يعني كانت مني على حرص. وهذه اللغة، وهذه اللغة قديمة، على بالي، لابد أن تعرفها، يعني كانت على عناية واهتمام، وكنت على حرص فيها. فيقول: فعاد عداء بين ثور ونعجة، وكان عداء الوحش مني على بالي. لن تفهم قيمة هذا البيت إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان إذا كنت مستحضرا في ذهنك السياق الذي يتكلم فيه. يقول: وكان عداء الوحش مني على بالي، عاد عداء بين ثور ونعجة، يعني ولا موالاة. وبكل قوله بين ثور ونعجة ليس على الحقيقة، يعني ثور واحد ونعجة واحدة، لا، ثور فنعجة، ثور فنعجة، ثور فنعجة، هذا هو. فعاد عداء، تفهم هذا من ماذا؟ من عاد عداء، الموالاة، ولا موالاة. ولن تفهم هذا التأكيد إلا بصورة التكرار، يعني ظل يوالي بين ثور ونعجة، بين أي ثور وأي نعجة، ظل يضرب ويسقط، ظل يطعن، واضح؟ وكان عداء الوحش مني على بالي. يفعل هذا في ماذا؟ في غيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا. تخيل، هو هنا كما قلت نبهتكم من قبل، ليس اعتباطا نبهتكم، طول النفس في المعاني، هو يستحضر. ولذلك قلت لكم جريمة، وما زلت أقول جريمة، أن تأخذ أبياتا من القصيدة وتفسرها وحدها، جريمة تقتلها. شعر امرئ القيس سيقتل ثلاثة أرباع البيت لو أنك فصلته عن مكانه. يعني فعاد عداء بين ثور ونعجة، يعني كل من يحسن الصيد يحسن هذا، يعني فعاد عداء بين ثور ونعجة، واليت موالاة بين ثور ونعجة، وكنت حريصا على هذه الموالاة، كنت متمتعا بها، كنت حريصا على إسقاط أكبر عدد من الصيد. ماذا يعني؟ لأنه قال: وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا. أفعل هذا في هذا المكان، أنا الآن أفسد في الثروة القومية لأقوام، أو في الأمن القومي، الأمن القومي الغذائي لأقوام، هذا هو. لماذا؟ لأن قوله وقد أغتدي تعطف كلاما على كلام يرد به على بسباسة، الذي يبدأ من أول قوله: كذبت لقد أصبع على المرء عرسه. وهنا يتحصر، لأن القسم مربوط بالقسم، يتولد هذا القسم من أول كأني لم أركب، متولد عن ماذا؟ كأني ماذا؟ هذا كأني، هذه العلاقات النحوية، العلاقات النحوية أساس النظم والبلاغة، العلاقات النحوية والصور البيانية. هذا الربط ربط بماذا؟ كأني لم، ما الذي قبل كأن؟ كل ما قاله صار كلامه متصلا خطا واحدا إلى: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، واضح؟ وسترى العلاقة. لماذا طيب بدأ ألا زعمت بسباسة بهذا ألا للتنبيه؟ لماذا انتفض هذا الانتفاض؟ لأنه كان من قبل في القسم الأول يقف على الديار التي يبكي عليها لسلمة، ثم ألا. وهكذا ترى القصيدة مترابطة، وهكذا السورة القرآنية، لن تفهم السورة القرآنية إلا هكذا. أما حينما يقال لك تفسير آيات من سورة كذا، فهو يوضح لك الأحكام المباشرة فقط فيها، التي للعامة أن يفهموها. وحينما أقول للعامة يدخل في هذا من يسمونه الشيوخ الآن أصلا، لا يوجد شيوخ في الحقيقة، شيوخ شيوخ لا يوجد، تسيبك من التمثيل، في شيوخ، شيوخ علماء بحق، يعني تجده هو ترسانة كده محمل إن هو فعلا معد، لا، يعني بيستعجل بيحضر درس قبل ما يجي، يعني بيقرأ ويفهم، عشان كده الدروس بتقف، بيوعدك بالدروس ويقول لك هكمل، وفي الآخر هو يكسر على التحضير، ما عرفش يحضر، يجد المقدمة كانت سهلة وفي النص وقع، يجد إنه محتاج عالم بجد، واغتر بالمقدمة، اغتر باب الطهارة، واخد بالك؟ وكذا. هو كان ينبغي يكون معد من الأول قبل أن يعني يكون هو نفسه أسطول هكذا، ترسانة محملة قبل أن يخرج للناس. فلا تجد في يعني من يفسر لك الصورة هكذا، الصورة تفسيرا حقيقيا متصلا من حيث كونها عملا عاليا لغويا واحدا، لا تجد في الناس الآن من يفعل هذا. لكن أشرح لك آيات من القرآن وراجع التفسير، إيه المشكلة يعني؟ وراجع البلاغ، ادرس متن مبغى تمتد في البلاغة، وهتفهم حتى اللي في تحرير التنوير من الشيخ طاهر بن عاشور، هذا عالم بحق، يعني قليل جدا أن أسلم لحد عصر، لكن أسلم لهذا الإمام إمام طاهر بن عاشور، أنا مهتم يعني أحبه جدا، عالم بحق، أديب، مفسر، لغوي، فقيه، أصولي، محمل بالفعل ثقيل، وأنا لا أثني على أحد أبدا، لكن هذا الرجل بحق عالم بحق. يعني انظر إلى شرحه أو تعليقه وتقديمته لديوان بشار بن برد، ستعرف أنه يتعصب لبشار حيث كونه بشارا، واضح، يتعصب ويحب النابغة الظبياني وأخرج ديوانه وشرحه، واضح. ثم انظر إلى مقدماته، فقط المقدمات على التحرير والتنوير، رجل فاهم. ثم هو ثوري العقل. أما الإخوة اللي يقول لك ده حداثي وخالف مش عارف إيه والأزهر وعمل ما تفهمش، عيال تعبانة ما يعرفوش، بس إنه غير إنهم يخالفوا السلفيين، يخبط كده هنا يشوف هنا أنت سلفي أنا اتجاه، أنا بقى ضدك، أنا اتجاه الأزهري التراثي اللي مش عارف إيه. ومن قال لك إنه يسلم شيء من النقد أصلا؟ اللي بيأخذه على الشيخ طاهر بن عاشور يقول لك طاهر بن عاشور كان حداثي وله منهج تجديدي، طب تنظر منهج التجديدي كيف يكون؟ يعني ليس من السهل أن تجد مثله يعني. نعم، رجل بالفعل فاهم وعالم وروحه طليقة وله اعتزاز بنفسه وبعقله، يحترم عقله. الذي يحترم عقله يكره له التبعية، وحينما يرى ما يشبه التبعية ينبه إلى أنها اقتناع ليس التبعية، يعني اتفاق في الحق وليس التبعية، إلا إذا كان من العامة طبعا يتبع. المهم، فحتى في السورة القرآنية ترى الآية تفسر الآية، لا تفسر الآية إلا في سياقها إذا أردت أن تأخذها كاملة بما سؤال، لما نزلت مفرقة على الحوادث، لماذا كان من تمام بلاغتها أنه من فوق السبع سماوات يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أن ضع هذه في الموضع كذا، ثم تأتي أنت وتأخذها وتفسرها وحدها، تفسرها وحدها؟ وماذا فعل؟ لماذا وضعت فيها؟ لأنها بهذا الوضع اكتسبت شيئا جديدا من حيث كونها جزءا في الوحدة القرآنية التي هي السورة. ولماذا صورت السورة كما قالوا سميت السورة؟ إما لأنها كان حولها السور أو للمنزلة، السورة المنزلة يعني، فهي عالية، لكن المشهور أنها صورت يعني أغلقت هكذا. وقيل حتى في البسملة، حتى المالكية لا يقولون بأن البسملة من التي في أوائل السور، بخلافة في سورة النمل في أوائل السور يقول ليست من القرآن أصلا، لا يقرؤونها لأنها ليست من القرآن، واضح. قالوا هي جيء بها، هو ذكر جيء به للفصل بين السور فقط. فالمهم أن السورة في والحنفية نحن نقول هي آية مستقلة تتلى في أول السورة فقط، ليست سورة، آية مستقلة، والشافعية أدخلوها في السورة، واضح، عدوها منها يعني. طيب، المهم في النهاية السورة لها خطر من حيث كونها سورة منفصلة. فلماذا إذن كانت سورة؟ لماذا إذن الله سبحانه وتعالى، هذا بالإجماع بالاتفاق أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، لماذا الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى ترتيب الآية، وضع الآية في السورة؟ لأنه سيحدث شيء جديد لم يكن حادثا حينما كانت مفردة، حينما نزلت على السبب اكتملت بهذه الوحدة. فالذي يقول لك أفسر لك آيات الأحكام، هذا لا يشرح لك الأحكام من حيث كونها قرآنا، إنما من حيث كونها أحكاما قد تكون موجودة فيه هكذا بشرحه تماما بنفس المعلومات في كتب، بل أكيد موجودة بنفس المعلومات في كتب الفقه، لكن أن تشرحها قرآنا شيء آخر، لن تستطيع أن تجمعها، ستأخذ كل آية في موضعها، كل آية في سياقها من السورة. طيب هذا تفسير موضوعي، يعني الموضوع في كذا، هذا الموضوع مفرق بين السور، أراده الله هكذا إذا أردت أن تفسر القرآن. أما إذا أردت أن تشرح الأحكام وتجمع، لا تقل أشرح قرآنا، لا توهم أنك تشرح المعنى العادي للقرآن من حيث كونه قرآنا، هذا لا يكون إلا بالسورة الكاملة، أنت وحظك، سورة طويلة سورة قصيرة أنت، لكن هي سورة، كل كلمة في سورة البقرة متأثرة بوحدة وبصبغة سورة البقرة، كل كلمة، واضح؟ فكذلك هنا لن تفعل. لذلك أنا كنت متضايقا، أنا أترهب التوقف عند البيت وأترهب البداية، لأنني أشعر بأنه على عاتقي أن أحيي فيك بعد 7 أيام، أن أحيي فيك مرة أخرى الجو الذي كان في السورة. ولهذا تجدوني عادة أبدأ القسم من أوله القراءة. فكذلك هنا يقول: فعاد عداء بين ثور ونعجة، وكان عداء الوحش مني على بالي، أفعل كل أعيث في أرض أقوام وأعيث في أموالهم، لا يرضعني شيء، في غيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا. هكذا على رواية الأصمعي. وهناك رواية أخرى وعاديت منها، صح؟ عندكم وعاديت منه، فعاديت منها، فعاديت منها وعاديت منه. عاديت منه ستكون صريحة، لكن الوقت الأصمعي أجود. فعاديت منها بين ثور ناجة، يعني من البقرات، بين ثور ناجة يعني على كل السلب كل القطيع، هذا يشبه روايات الأصمعي كذلك. يقول: وكان، هناك روايات أخرى كذلك في البيت، وكان عدائي إذ ركبت على بال، صح؟ وكان عدائي إذ ركبت على بال. هذه الرواية جيدة ولائقة، ولكن الأولى هنا رواية الأصمعي. لماذا؟ لأنه الآن في شغل مع الصيد والوحش، لم يرجع إلى ذكر الركوب مرة أخرى. وكان عدائي إذ ركبت على بال، يعني كانت موالاتي حين ركبت اتخذت قرارا، لا هذا جيد لكن ولائق إذ ركبت، ولكن وكان عداء الوحش الذي هو عين ثروة الأقوام، ذعرت بها سربا نقيا جلوده، هكذا الشعور بهذه الوحدة المستمرة، هذا التيار الذي يسري في جسم القصيدة، هذا يعني إذا قلنا إن كلمة ثابتة هكذا على الاحتمال ضعيفة، هذا إذا دفع دفع لطيفة هكذا يدفع في صالح رواية الأصمعي. أقول هذا حتى تفهم أنني أجزم وأقول ينبغي أن يكون، لا، هي رجحها يعني جعلها أولى بعض الشيء. يقول: فعاد عداء بين ثور ونعجة، وكان عداء الوحش مني على بالي. ثم يقول: كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان، تأطأت شملالي تخطف خزان الشربة بالضحى، وقد حجرت منها ثعالب أورالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يقول هنا بدأ في تشبيه الفرس، وشبهه على طرائق الجاهليين في إطالة النفس في المعاني، ولكن هنا شيء أدخل عليه بنوع من التهيب، لأنه حينما قال هذه الكلمة الظاهر والذي يقال في الشروح إنه شبه فرسه في سرعتها وفي شدة صيدها بهذه العقاب، ولكن عمليا حينما تقرأ هذه الأبيات وترى الاستطراد في هذا الشرح وفي هذا المشبه به، كل هذا مشبه به، سترى أنك حتى وإن كنت أطول الناس نفسا في المعاني ستنقطع عنك سورة الفرس، وستكون باقيا فقط في سورة العقاب على أنها سورة مستقلة، وهذا ما يفعله كل الشعراء الجاهليين عدا الصعاليق وأصحاب المراثي، حينما يفعلون ماذا؟ حينما يذكرون رحلة الصيد، رحلة الهجرة، الرحلة يعني بالناقة، فيشبهون ماذا؟ يشبهون ناقتهم بالثور الوحشي ويبدأون في السرعة، ثم تنسى أنت الناقة ويتحدث عن هذا الثور الوحشي وما تتعاوره من أحوال شمس ومطر وأيام وليال وذئاب، ثم كلاب الصيد تنطلق حوله وراءه، ويسمي كلاب الصيد كما يفعل النابغة، وتتصارع كلاب الصيد معه، فإما أن يغلب الثور كلاب الصيد، وإما أن تغلب كلاب الصيد الثور. وكما كنبه الجاحظ في كتاب الحيوان، وكما تستقرئه من أكثر هذه القصائد، إذا غلبت كلاب الصيد الثور فالقصيدة حزينة، لم ينل مراده الشاعر، وإذا غلب الثور كلاب الصيد نال مراده. تراه هكذا، ترى القسم الذي يصرح فيه بالمعنى بعد ذلك قد نال فيه مراده، أما إذا غلبت كلاب الصيد البقرة وقتلتها وقتلت ولدها ثم قتلتها وما إلى ذلك، القصيدة تستخدم معك حزينة. هنا تستطيع أن تقول باطمئنان أنه يرمز ويشير إلى أشياء في هذا المشبه به الذي يستطيع فقط يقال هذا يشبه في سرعتها. أين السرعة هنا؟ هو اتخذ التشبيه مطية للانتقال، ثم صنع منها ما يسمى معاصرا في لغة النقد الحديث أو الشكلانية الجديدة ما يسمى بالمعادل الموضوعي، التي اخترعها تي إس إليوت، توماس ستيرن إليوت، حينما قال المعادل الموضوعي، وهو أنك لا تباشر المعنى وإنما تأتي بالمعنى وتضعه في صورة ترميزية فنية وأنت تفهم المعنى من ورائه، قال هذا هو الفن. ولذلك أكثر الشعر العذرية عند هذه المدرسة ليس شعرا، يعني أنا أحبها هكذا، لا ليست شيء، واضح؟ أنا فقط أحبها، أنا أعشقها، أنا أموت فيها، أنا كذا، كل هذا ليس، هذا تعبير حسن عن النفس، ليس، لا يسمى الفن، لا تسمى قصيدة، واضح؟ ولذلك اهتم الأوروبيون والنقد الحديث كثيرا بشعر القيس. لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه مادة ثقيلة وزحاما من الصور، قالوا وراءه شيء لم يعبر عن ما في نفسه، صور وحصنة وجمال وصيد ونساء، هناك أشياء كثيرة في حياتي، كل صور صور صور صور صور، ماذا تريد أن تقول؟ فوجدوا فيه مادة دسمة لدراستهم. واضح؟ كما أن المدرسة الرومانتيكية وجدت عند المتنبي أيضا مادة دسمة لدراستها. لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه الجانب ما يسمى بالجانب الأخلاقي والجانب الفلسفي والعلمي وكذا وكذا، وجدوه في المتنبي. وأيضا هذا المدرسة وجدت في المتنبي هذا الشيء أيضا، هناك معاني ميتافيزيقية كما يقولون في أشعار، وهذا من أسباب عناية المتأخرين أيضا المعاصرين، أقصد عصريين، بأشعار المتنبي كذلك. لماذا؟ لأن الغربيين اهتموا بها، ثم نحن ورثنا منهم الاهتمام بالمتنبي. مدرسة الجيل العقاد وعقاد ومحمد منظور وطه حسين وهذا الجيل المعروف. واضح؟ طبعا جيل دول بينهم بعضهم أساتذة لبعض، يعني ليس جيل، هو بالنسبة لنا جيل واحد، هو متلاحق يعني متقارب. نعم. فاهتمام بالمتنبي أيضا جاء كثير منه في هذا العصر عن طريق الغرب الذي اهتموا بالمتنبي أصلا. واضح؟ طيب، فامرؤ القيس هنا يقول في فرسه: كأني بفتخاء الجناحين لقوى. وأخذ في ثلاثة أبيات يصور صورة فصلتني قطر عن الفرس. تفضل. يعني ولا موالاة، يعني يطعن أنا شرحتها أصلا في، أنا تجاوزت أنا شرحتها في قفا نبك، يعني وفعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. يعني يطعن هذا الثور ثم يلتفت فأطعن هذه النعجة، ثم يطعن النعجة يعني الأنثى يعني البقرة هذا الفرس. لا هو يركب عليه، فهو الفرس عاد به بين ثور ونعجته. ولذلك يقول بعد ذلك: كأن دماء الهاديات بنحره. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كان يلاحم هذه الأبقار وهذه الثيران. يقول: كأن دماء الهاديات بنحره. أو على ما قيل أنهم كانوا بعد أن يصطادوا هذا الصيد كانوا يلطخونه صدر الحصان كانوا اعتقاد عندهم أو تبرك أو كذا أو كذا، يعني شيء يعتقدونه، كانوا يلطخون صدره بالدماء فتسيل هذه الدماء بعد ذلك. لكن يعني أنا حتى في هذا الوقت كأني توقفت في هذا، يعني هل كانت تنفجر هذه الدماء على صدره من شدة تلاحمه معه، أو من شدة من كثرة ما كان يصادمها بلبانه بصدره هكذا يدخل عليهم على هذه الأبقار وهي مطعونة، أو كان صاحبه كان امرؤ القيس يطعنها بحربة فينفجر الدم، يعني في نحرها مثلا فينفجر الدم على صدره لقربه منها أو كذا، أو لمجموع الأمرين، أو أنهم لطخوها بالدماء فكانت من كثرتها أنسالت فصارت كالشيب المرجل. الله أعلم، يعني الصورة هنا ليست واضحة تماما. فكذلك هنا عاد عداء، يعني ولا موالاة، يعني ليس أنه ولا فارتاح فذهب أو لا، ولا موالاة، يعني هو دخل في القطيع وصار يطعن على سبيل الموالاة، طعن وطعن وطعن وطعن وطعن وهكذا، يشير إلى قوة هذا الفرس. وإلى هنا في هذا البيت على الأخص إلى حرص امرؤ القيس على إفساد هذا المال. لماذا؟ لأنه في غيث من الوسمي رائده خالي، قلت لكم هذه جملة واحدة، في غيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميه. واضح؟ طيب، فيقول هنا ينتقل إلى تشبيه فرسه: وشبهها بالعقاب ولم أجد ما يصوغ لي إلا أن أقول بأن هناك شيئا من الترميز قد وقع في هذا القسم. لماذا؟ انظروا إليه. أولا انفصل عن الفرس وصار مطيلا في ذكر العقاب وكأنه يقصدها بذاتها، مما يعسر أن تستحضر الفرس في كل جزء حتى توقع التشبيه على صورته. هذا أولا. وثانيا لم يرجع إلى الفرس مرة أخرى كما كان يفعل كثير من القدماء بعد أن يطيلوا في ذكر الثور الذي هو أصلا مشبه به للناقة التي هي المشبه. كان يفعلون ماذا؟ يقول: فتلك تبلغني النعمان. فكأنه يذكرك بأن هذه الناقة، هذا في عقل النبغة، بعد أن أطال في قصة الثور، وهي أشهر قصة ثور في الأدب العربي، قصة ثور قاتل الكلاب وقتله، لأنه كان يريد أن كان يشير إلى النعمان بن المنذر أنه يطمع في مسامحته وكرمه وأنه يقبل اعتذاره وكذا، فذكر أنه ذهب إليه وقال: فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. واضح؟ فتلك التي غلبت الكلاب وواصلت طريقها التي هي ناقتي، فقال: فتلك تعود على الناقة المذكورة من بعيد جدا. لكن هنا لم يفعل هذا الشيء الثاني، لم يرجع مرة أخرى إلى الفرس ليربطني على الأقل، على افتراض أنني أختزن صورة الفرس في ذهني. والشيء الثالث والأخير أنه أتى بعد ذلك وختم ختم هذه الأبيات بصورة للعقاب تكاد تتطابق مع ما يبدأ به القسم الرابع من كلامه عن نفسه المباشر. هذا العقاب أو هذه العقوبات تقف هكذا وقلوب الطير رطبة ويابسا تحت أقدامها، هذه التي عاثت فسادا والتي كانت تصيد في الضحى كما سيأتي. فيقول فلو أنما أسعى، فلو أنما يعني بعد هذه الوقفة والصورة الأخيرة في الذهن، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة. تشعر بالترابط هنا، هذه المسامتة بين الصورتين، لكن فقط هذه صورة عقاب وهذه صورة آدمي وتعبير مباشر. فهذا جعلني أقول كأنه استعمل المشبه به، نعم، ولكنه كأنه يضع شخصيته هنا. كما أنني لا أتردد في أن كعب بن زهير رضي الله عنه وضع شخصيته في ناقته التي ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا واضحا جدا، ترمي الغيوبة. هو ذهب لا يعرف هل ذهب ملثما أصلا، ودخل ملثما ودخل مستجيرا ببعض الصحابة وكذا، وكان سيقتل في المجلس أصلا وكذا. فقل فتلك فقل ترمي الغيوبة، يحكي عن ناقته وهي تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل ترمي الغيوبة بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل. ترمي الغيوب، غيوب يعني ترمي ما لا ترى وراء الأكام. الشروح تقول لك تنظر لا تعرف ماذا وراء الأكام من المخاطر، هذا ليس الترميز، استعارة لكعب نفسه. فكذلك أرى الأمر هنا، وهذا ما يسمى عند الرومانتيكيين بالخيال، نظرية الخيال التي وضعها كولريدج. كولريدج ووردزورث هما مؤسسا النظرية الرومانتيكية، كل منهما وضع نظرية وأسس عليها كلاما طويلا، وأسس عليها أفكارا ومبادئ. من مجموع هذه الأفكار والمبادئ صنعت أو صنع ما يسمى بمذهب الرومانتيكي الذي نتأثر نحن به جميعا الآن، جميعا نتأثر به الآن دون أن نشعر. نظرية كولريدج كانت في الخيال، يعني يقول ينبغي أن يكون كل محتوى في القصيدة مرتبطا في وحدة خيالية مع نفسية الشاعر والغرض الذي أتى به. يعني ابن القيس هنا ابتعد جدا في التشبيه، صح، وأتى بالعقاب، وأنا قلت لكم يتسلسل، أتى بالعقاب يشبه به الفرس، والفرس يقول إنني صدت به في أرض كذا، إنني أرد على بسباسة. هذا واقع في كلام العرب، لكن في هذا الموضوع على الأخص يرضيهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه شبه بالعقاب وجعل العقاب ماذا؟ كأنه هو الشاعر. يعني المذهب الرومانتيكي يوظف كل عنصر في القصيدة أو في العمل الفني ليندمج بأكثر من شكل أو بكل الأشكال مع روح الشاعر. تذكرون بيت تميم حينما قلت لكم كماذا يقول؟ يقول والليل والشعر أطول من الليل إذا هجرت، والصبح والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. انظر، هو لم يقل والشعر شعرها أطول من ليل الشتاء، لأن ليل الشتاء لا علاقة له بحبه، وإنما هو مشبه به صرف، صح؟ لكن هنا ماذا يقول؟ والشعر أطول من ليل إذا هجرت، فوظف كل شيء في ماذا؟ في المعنى العام. والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم، تفهم هنا السياق ابتسم يعني بحضورها لي أو بلقيايا بها وكذا وكذا، واضح؟ وهذا ما أخذه العقاد على شوق. طيب وماذا تأخذ، ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ لا علاقة بين الحية والمدينة إلا كيفية اللجوء. فلذلك أنا أقول الشعر العربي يلتقي، لا أقول يوافق، يلتقي في بعض صوره مع ما يقره الرومانتيكيون على أنه هو الشعر، ويلتقي مع ما يقره الكلاسيكيون أنه هو الشعر. أما عياره فهو شيء آخر ثالث، يعني هو فيه ما لا يعرف الرومانتيكيون غيره، وفيه ما لا يعرف الكلاسيكيون غيره. هذه عبارة عن صور. لماذا؟ لأن الشعرية والشاعرية عنده في الشعر العربي شيء آخر تماما، ليس هو الخيال كما عند الرومانتيكية، الخيال والتعبير عن التعبير التلقائي عن المشاعر كما عند ووردزورث الرجل الثاني في الرومانتيكية، وليس على الشرط المعادل الموضوعي الذي يقره الكلاسيكيين الجدد أو الشكلين الجدد في إس إليوت وكلينت بروكس وهذه المجموعة. لا، فيه ما يكون كذلك وفيه ما يكون كذلك. العبرة الأساسية فيه بالنظم وصور البيان. هذا هو. إذا تعرف ما هو محور كلام العرب، اقرأ نظرية النظم في دلائل الإعجاز لعبد القاهر. النظم، نظم الكلام. وكن في أثناء هذه الدراسة واضعا عينك على القرآن، لأنه المقياس دائما. هو أصلا كتاب اسمه دلائل الإعجاز، يعني كيف صار القرآن باللغة والقرآن باللسان العربي وأنت مؤمن أنه من عند الله وباللسان العربي مبين، إذن دراستك لخصائصه هي دراسة خصائص لسان العرب والعكس. فكل نظرية ستخالف ما أتى به القرآن أو الصورة بين القرآن ليست نظرية عربية، انتهى. المشكلة عند العصريين أنهم درسوا كل هذا بمعزل عن، يعني حتى حينما نقد العقاد، حينما صار على نظرية الخيال أو فكرة الخيال عند كودريدج ونقد أحمد شوقي وكذا وكذا، طيب وماذا تفعل في هذا الحديث لو وضعته لك؟ ربما قال لك الله أعلم، ربما قال لك هذا من اختلاق الرواة أو من كذا أو من كذا. إن الإيمان لا يأرز على أنني أرى أن هذا هو الأجود في التعبير. وكما أخذ على القيس قوله ماذا؟ وطعت برخص غير شثم كأنه أسارع ظبي أو مساوبيك إسحلي. أسارع ظبي مكان اسمه ظبي، والأسارع قالوا من هوام الأرض الحياة الصغيرة الديدان. كيف يشبه أصابعها بالديدان؟ لا، هذا ميل رومانتيكي. هو شبهها في صور معينة، قالوا هذه تكون بيضاء رقراقة شفافة راقية ورؤوسها فيها حمرة، فأناملها بيضاء وعند الأظافر من شفافية أظافرها ورقتها وحمرة الدماء تبدو هكذا، فالصورة معينة مستلة فقط. في نفس المعلقة عند امرئ القيس ما يوافق الرومانتيكي، ما قد يوافقه أو غالبا يوافقه، حينما قال ماذا؟ إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. لماذا الوشاح؟ ما هو له علاقة بالبنت. الوشاح المفصل أيضا مفصل، يعني فيه شغل وفيه جواهر وفصلت فيه الخرزات، فصلت باللؤلؤ وكذا وكذا كما عرفنا. لماذا الوشاح المفصل؟ يعني هناك، هل هو يعني لا يمكنك أن تجزم أنه ما قصد الأنثوية والزينية التي في الوشاح المفصل؟ هناك علاقة، هذه ترضي الرومانتيكيين، هذه على طريقة الشعر، والشعر أطول من الليل إذا هجرت، لكن ليست على طريقة في نفس المعلقة في نفس القصيدة أسارع ضرب أو مساويك أسحل. انظروا، وافق ولم يوافق، لأن عياره شيء آخر أصلا. فالشعر العربي ليس رومانتيكيا كما يدعي بعض السطحيين، وليس كلاسيكيا كما يدعي بعض من أيضا يعني لا يركزون لا يدققون. الشعر العربي عربي، قصيدة العرب لها عيارها المختلف تماما، تلتقي وتختلف. كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شمالي. فتخاء الجناحين هذا من الفتخ على زينة فعلاء، وهذا من الفتخ، والفتخ هو لين في الأرساغ تكون هكذا لينة، فاستعار هذه الصفة أو استل هذه الصفة وضعها في الأرساغ، وأراد هذه العقاب التي تطير متمكنة سريعة لا تحتاج إلى كبير رفرفة بأجنحتها، وإنما كما كان يقول لوالدي نقول ترتاح على الهواء، يعني تريح أجنحتها. لماذا؟ لأن الجناح عندها الجسم خفيف، هذا الصقر مهما كان أو هذا الباز أو هذا العقاب مهما كان ضخما هذا خفيف بالمناسبة، كل الطيور خفيفة أصلا، وطيور الماء عظامها مفرغة، الدجاج هو الثقيل، واضح. لكن الطيور الماء التي تطير وتعوم على الماء حقيقة وكذا هذه خفيفة، واضح، على الأقل بالنسبة إلى أحجامها خفيفة، واضح. والجناح يزن وحده زينة مستقلة. فكان والدي رحمه الله يقول انظر الجناح ثقيل، الجناح وحده ربما يعادل الجناحان وربما يعادلان الجسم، فيريحها على الهواء هكذا، يعني هو لا يضعها هكذا، لا يشد عضلاته وإنما هو يضعها، فهمت؟ فهو يرتاح على الهواء يفرده هكذا، ولذلك تهاجر مسافات طويلة جدا. لماذا؟ ترخي أجنحتها على الهواء، ولها الله سبحانه وتعالى وضع فيها فطرة معينة تستطيع باتجاه الريح أو كذا أن تجعل الريح تحملها. قال هل يوجد طائر أصلا يطير هذه المسافات هكذا؟ يتحرق خلاص، يستنفذ يعني. لكن هو له فنيات أولا في اتجاه الريح وفي كذا وفي كيفية الطيران. وترون بعض الطيور تصنع خلخلة هوائية لصغارها في الوسط، الخلخلة ترفع الأفراخ الصغيرة إلى، سبحان الله يعني، ثم يلحدون، سبحان الله. نعم، كأني بفتخاء الجناحين، هذا من الفتخ، لين في يعني الجناحين عندها فيهما فتخ، فيهما لين، ترخيهما هكذا على الهواء. لقوة، اللقوة قالوا في هذا، قالوا في اللقوة إنها المأخوذة من اللقاء، لأنها تلقى فرائسها سريعا وتكثر من هذا، تكثر من لقاء الفرائس فهي لقوة، فهي الخفيفة السريعة. طبعا هذا لا يتصور أن في أبنيتنا الصرفية أو في استعمالاتنا. لقوة يعني تلقى فرائسها كثيرة كثيرا فأصبحت لقوة، كأن هذا هو اسمها أصلا. واضح؟ كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود على زينة فعول مبالغة من الصيد، صيود من العقبان، من الجنس من العقبان للبيان، طأطأت شملالي. كلمة طأطأت يعني خفضته، يقال فلان طأطأ رأسه يعني خفضه. والشملال هذه مشكلة البيت. قيل في الشملال معناه السرعة، الشملال السرعة، وعلى هذا على هذا المعنى السكري جعلها مرفوعة منصوبا لطأطأت للفعل طأطأت، يعني طأطأت سرعتي، وهذا لا كبير معنى وراءه، طأطأت سرعتي. الحضرمي في شرحه على الديوان امرئ القيس يقول هي بمعنى السرعة، ولكنه قال ومن جعلها في معنى السرعة جعلها نعتا للموصوف المحذوف فتخاء الجناحين، يعني عقاب فتخاء الجناحين، فهي كأنه يقول كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود شملالي، ولم يجعلها مفعول لطأطأت، يعني كأني طأطأت، كأني طأطأت بفتخاء الجناحين لقوة صيود شملالي. الوجه الثالث أن الشملال بمعنى الشمال، الشمال أو الشمال، واضح، وأنها لغة فيها، وبالفعل قالوا هي لغة فيها، يعني وهنا تكون مفعولا لماذا؟ لطأطأت. وطبعا خلاص يسهل عليكم أن تفهموا أين ذهب النصب، طأطأت شملالي شمالي، يعني هنا ياء المتكلم وصار الإعراب أو علامة الإعراب مقدرة إلى آخره يعني. خلاص. وأما إذا قلت كأني بفتخاء الجناحين الشملالي يعني شملال، فهنا الإعراب ظهر. واضح؟ طيب. ولو قلت طأطأت شملالي بمعنى سرعتي فتكون يكون ماذا؟ يكون على نفس الإعراب في النصب الذي لا يظهر بسبب ياء المتكلم. إذا نظرنا إلى قول السكري هنا طأطأت شملالي لا أرى كبير معنى من ورائه، يعني ماذا بمعنى خفضت سرعتي؟ كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من عقل طأطأت، يعني خفضت سرعتي، يعني شددت من الفرس وخفضت السرعة وكذا، هذا لا يظهر تماما يعني. وإذا قلت بالقول الآخر الذي ذكره الحضرمي هو قول الأصمعي بالمناسبة أيضا، قول الأصمعي طأطأت شملالي، وشملال هنا تكون بمعنى السرعة وتكون نعتا لي العقاب المذكورة في الأول المخفوضة بالباء في أول البيت، كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود شملالي. إذا نظرت إلى هذا وجدته قد يصح، ولكن هناك مشكلتان في البيت. الأول أنني لابد أن أجد علة لتأخير الشملال. لماذا؟ يعني تقول كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود، ثم تقول من العقبان، ثم تقول طأطأت ولا علاقة لها بما سيأتي، تقول شملالي سريع، كأنك سكتت قليلا ثم استحضرت صفة مهمة شملالي. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني أنها مذكورة أصلا ضمنا في لقوة، لقوة. تعرفون هذا ذكرني بقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، روايتان صحيحتان متواترتان مجموعهما يثبت به السرعة في التوبة، مجموعهما، لأن وقع التلقي من آدم مرة، وقع التلقي من الكلمات مرة، يعني هما في معروف هكذا كما تعرفون في علوم القرآن إن شاء الله أن الروايات الصحيحة في القرآن والمتواترة هي في حكم الآيتين المستقلتين بخلاف الرواية في الحديث، يحمل البعض على البعض. لماذا؟ أن الأصل أن مخرج الحديث مخرج واحد، وهذا ليس محتملا في القرآن، وإنما في القرآن هذا قرآن وهذا قرآن، يعني كأن هذه جاءت مستقلة وهذه جاءت مستقلة، فكأنه هناك آية أثبتت سرعة تلقي آدم للكلمات، وهناك آية كأنها آية أخرى أثبتت سرعة تلقي الكلمات لآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فوقعت، فكل منهما متلقي ومتلقى. واضح؟ فتفيد السرعة. فهذا ذكر كلمة لقوة، لقوة فيها السرعة، يعني من اللقاء، لقوة من اللقاء، أنها تلقى كثيرا وتلقى سريعا وهي خفيفة، قالوا اللقوة هي خفيفة السريعة، ومعروف أن العقاب سريعة وصيود، فلماذا يذكر بعد ذلك شملال فضلا عن أن يؤخرها هذا التأخير وهو الإشكال الأول. ولذلك أميل هنا ميلا يعني نوع ميل إلى القول الثالث وهو أن الشملال وهي لغة في الشمال طأطأت شملالي، وربما كان المقصود أنه كان ممسكا، أو معروف أن الذي يصيد بالعقاب يضعه على ذراعه الأيسر لأنه بالأيمن يمسك الزمام أو اللجام، كذا أتوقع والله أعلم. فطأطأت شملالي يعني خفضتها، يعني كأنني يعني كأن هناك صنعة معينة أو حرفة معينة أو خبرة معينة في الصيد أنه خفض شماله، يعني هكذا أعطاها إشارة إلى أن تطير، الله أعلم. لكن لا أستسيغ الشمال، الشمال بمعنى السرعة، الشمال بمعنى السرعة، هذه معناها مشهورة، يقال شمال وشملال وشملة، هذه كلها بمعنى السريعة، لكن لا تظهر هنا، لا يظهر لها وجه يعني، إنما طأطأت شمالي فضلا أنها التعبير المباشر القريب المبادر، فهي كذلك المتأتية. تعرفون العقبان، العقبان اللي يصاد بها أصلا الذئاب والثعالب، اكتبوا هكذا على اليوتيوب، صيد الذئاب أو الثعالب بالعقبان. بالمناسبة العقاب ليس هو النسر، نحن عندنا العقاب فصيل معين، لا، العقاب هو ما نسميه نحن نسر الصياد أصلا، هذا هو العقاب. النسر رمام، قمام يأكل الجيف، وهو النسر الذي كما نقول نحن الأصل، الذي ليس على رقبته شعر. والسلام عليكم وبركاته. وهذا ثقيل ولا يصيد، وربما ترون بعض البدو في شبه الجزيرة الآن يصيدونه وهو على الأرض قبل أن يطير. أنا وجدت بعض الصيادين يجري وراءه قبل أن يطير ويركب عليه كذا وينزل به، يعني يتركه كذا يأكل جيفة ثم يفاجئه بالسرعة، وهو لابد أن يجري مدة قبل أن يطير، فهو يجري وراءه ويمسكه. موجود، أكتب هكذا صيد صيد النسر هكذا على اليوتيوب أو كذا، أنا وراء سهل تجده، يعني مشهور، فيديو مشهور، يجري وراءه على الأرض ويصيد وجرى وراءه مدة، الآخر لا يستطيع، ثقيل. العقاب لا، العقاب هو ما تقول أنت النسر الصياد، هذا هو العقاب، هذا الذي يشبه البازي أو الصقر أو الشاهين لكن كبير، هذا هو العقاب، هذا شيء، هذا ربما يحمل طفلا صغيرا أصلا أو طفلا كبيرا، بيحمل الماعز من خروف كبير بتاعنا بيشيله، وهذا نعم. ويصيد الذئاب، يصارع الذئب على الأرض، أيضا موجود، لكن أنا كنت أحضرته معي لكن وجدت أن الوقت سيكون ضيقا معنا جدا، لكن تبحثون عنه. يصارع الذئب على الأرض والذئب يعض فيه وهو يغضو، أفضل من صور الصراع بين الذئب وبين الثعلب وبين العقاب عبيد بن الأبرص في آخر المعلقة، فرفعته فطرحته كذا، ففي النهاية لابد حيزومه منقوب، لماذا؟ لأنها تمسكه هكذا على منخره. أنت إذا هجمك كلب أو نوع من هذه الحيوانات، مقتله أن تضربه على قصبة أنفه، هذه قصبة غضروفية، مهما طالت غضروف ليست عظمة، هذه أضعف شيء فيه، اضربه بقوة عليه أو امسكه هكذا واضغط عليها بقوة ينخنق، هذا غضروف، هذه مهما طالت غضروف ليست عظاما، فاضربه عليها تنكسر إذا هجمك يعني، وإلا يحرم. واضح؟ نعم، يحرم الإذاء. الشافعية رضي الله عنهم يتكلمون عن هل يجوز أن في بعض الحشرات أن نفتحها لنعرف هل فيها روح سائلة، نفس سائلة، هي الدم يعني، الشافعية عندهم يقول نفس سائلة أم لا، حتى نفهم إذا ماتت في الماء تنجسها أو لا، لأنهم يفرقون بين النفس السائلة وغير السائلة. واضح؟ فيقولون هل يجوز أن نفعل هذا اختبارا؟ شوف قتل الروح ليس سهلا يعني مهما كان. تفضل. لا، سيكون محذوفا مفهوما من السياق، كأني طأطأت بفتخائي أو مقدما، يقول كأني بفتخائي طأطأت بفتخاء الجناحين، يعني خفضت، وتحتاج هنا لتفسير خفضت، يعني خفضت السرعة مثلا. نعم، وهذا وارد، لكن أنا أذكر احتمالات فقط. أن أصل إلى مرحلة اطمئنان كبير حول هذا يحتاج إلى عمر آخر مع القصيدة، لا أقول أتوقف، لا، مع القصيدة نفسها عمر آخر، أن أكون جزءا منها في الداخل تماما في الداخل. أنا هكذا أكثر فقيفة نبكي أكثر من الألام صباح، لكن أحتاج هنا إلى أن أكون غائصا في الداخل أكثر. نعم، فيقول كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملال، يفعل هذا في ماذا؟ أين؟ في غيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميه. نعم، كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت شملالي، ثم يسهب في وصفها تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي. قوله تخطف يعني تتخطف مع حذف التاء تخفيفا على الخلاف أي التاء المحذوفة، وكذا في الصرف خلاف معروف. تخطف يعني تتخطف خزان الشرب. الخزان جمع ماذا؟ جمع الخزز، وهو ذكر الأرنب. رواية أين؟ ماذا يقول؟ على عجل مني، كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل مني. هذه الرواية حسنة أيضا لأنها توافق ماذا؟ وكان عداء الوحش مني على بالي. هذا توافق على عجل مني، يعني أنا أيضا على عجل فيه، يعني أسرعت بهذه العقاب، أسرعت بها في هذا القطيع يعني، أو في هذا السرب على عجل مني. هناك رواية أخرى أيضا صح؟ في هذا البيت على عجل منها صح؟ طيب وهناك رواية أخرى صيود. هناك صيود دفوف. الدفوف هي التي تقترب من الأرض جدا حينما تصيد، هذه الدفوف. الطائر الدفوف هو الذي حينما يصيد يقترب من الأرض جدا ويظل من تمكنه قريبا من الأرض حتى ينقض على فريسته، يعني كأنه يكاد أن يطارده على الأرض هكذا، ترى وراها كذا. ما الذي يفعل هذا أكثر؟ الشاهين. الشاهين يكون قريبا من الأرض فوق الأرنب بشبر تقريبا، وينحرف معه هكذا حتى ينزل عليه هكذا. وكذلك العقاب يفعلها إذا كانت الأرض مسطحة وواسعة جدا، لا ينقض من أعلى، وإنما يأتي هكذا تراه على الأرض مسافة طويلة وأمامه الثعلب يذهب ويجيء هكذا، ثم هو يصل إليه، لا يذهب وراءه هكذا كثيرا، لا هو على الأرض خلاص، لكن هو يعرف خط انحرافه يمين وشمال، واضح؟ فهذا معنى الدفوف، دفوف من العقمان تأطأت شملال. ثم يقول تخطف خزان الشربة بالضحى. تفضل. كيف؟ لا لا لا لا فعل، لا لا لا، هي فعل لكن أخر. كأني تأطأت يعني خفضت بفتخاء الجناحين لقوته، والباء هنا زائدة، كأنا أمسكت بالقلم، يعني كأني تأطأت فتخاء الجناحين لقوة. فهمت؟ كأني تأطأت يعني خفضت، وهنا تحتاج لتفسير خفضت بمعنى خفضت، يعني خفضت السرعة مثلا، كأني خفضت تأطأت فتخاء أي ناقة معذرة عقابا أو فرسا، واضح؟ فتخاء الجناحين يعني العقاب، لكنه يشبه الفرس كأنه كما قالوا في هناك أبيات لا أذكرها، ماذا يقول؟ لا أذكر، أظنها في، لا أذكر، يعني يذكر أنها كانت بسرعة كذا وكذا مع أنه يشد اللجام، يعني لا يرخي لها اللجام أيضا يعني. فيقول كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود، كأني تأطأت فتخاء الجناحين، والباء هنا زائدة، كأمسكت بالقلم، أمسكت القلم زائدة للتوكيد، كأني تأطأت فتخاء الجناحين لقوة صيودا من العقبان شملالا. فهمت؟ نعم. ثم قال تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورال. الشربة والأورال أسماء أماكن، وهناك رواية أنايعم اسم مكان أيضا. تخطف يعني تتخطف على المضارع وحذف التاء تخفيفا. تخطف خزان الشربة يعني ذكور الأرانب بالضحى في وقت الضحى. وقد حجرت، واو الحال، وقد حجرت منها، حجرت يعني دخلت في حجورها يعني في مساكنها، وفي رواية بتقديم الجيم جحرت منها، دخلت في جحورها، وكلاهما بنفس المعنى يعني. وقد حجرت منها ثعالب أورالي. بعض الدول في الدول الآسيوية تصيد أصلا بهذه، والقوقازية تصيد بهذه العقبان، العقبان تصيد بها الثعالب والذئاب كما قلت لكم، بحثوا عنها اليوم في، ربما نعم معي بعض الصور كنت وضعتها لشرح معلقة لبيد، معلقة تعبيد من أبرص. نعم. انظروا شوف انظم أين تمسك به من فمه. طيب قلت حيزوم، الحيزوم الصدر بالمناسبة، معذرة حيزوم الصدر ليس نعم، لكنها تمسكه عادة من حتى تمنعه من العض وتغرزه، تغرز يعني لو حطها وهي تصيد تغرز مخلبا في رأسه ومخلب في صدره، واضح؟ وتصارعه. انظر هذا ثعلب، وربما تفعل هذا مع الذئب أيضا. وطرحته في ربيع بالضبط، تشرح عبيد. انظروا إليها بالفيديو، يوجد فيديوهات كثيرة جدا على اليوتيوب تصور العقاب وهي تصيد الذئب، الذئب أيضا الكبير. شوف كيف عقاب، نعم شوف عقاب، ما فيش النسر، النسر أصلا قمام، ليس يعني النسر الصيد هو العقاب، واضح؟ في الانقضاض. طبعا زمان كان الرموز الدول القوية عموما دايما النسر بتاعها ايه؟ فارد جناحاته وبينقض، بعد كده النسر عمل كده، وجوه الدول رموز النسور عاملة كده، انما راس رمز الدولة نفسه النسر عامل كده، انما جوه النسور عاملة كده بتنقض. يعني هتلاقي كده اللوجوهات النسور اللي بتنقض كده، النسور اللي جوه، النسور اللي بره واقفه بس محترمه. ما انا بقول النسور الخارجيه مرخيه الجناحات كده واقفه بس على الشجر، انما النسور الداخليه حس نفس الصوره دي كده، عقاب عليه. انا بقول ده من الحكمه، يعني ده من الحكمه يا جماعه. ايوه ما نعتديش على الخارج وننظف نفسنا من الداخل. ايوه ماشي ما علينا. المهم تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي. بهذا النظم صنع لك ماذا؟ بهذا النظم صنع لك نوعا من الزحام والصورة في هذا الغيث من الوسمي الذي رائده خالي، الذي تحاماه أطراف الرماح تحاميا. ومن جودة الفن في هذا البيت أنه أتى لك بتخطف مضارعة لتصور لك الفعل. ولما جاء إلى الثعالب، طبعا تخطف ماذا؟ الأرانب. ولما جاء إلى الثعالب وذكر أنها تعرف أنها تصاد عادة منها، لماذا؟ الأرنب نعم هي لا تصيد أرانب كثيرا، تصيد الثعالب كثيرا، فتصيد الثعالب، فالثعالب تعرف هذا فجحرت. أما الأرانب فهي تتخطفها، تخطف خزان الشربة بالضحى، يعني بتتلم، واضح؟ وبالضحى في النهار، وسنأتي. أما الثعالب فجحرت. ولما جاء إلى الثعالب لم تقل وتجحر منها ثعالب أورالي، أو وتحجر منها، لا، وقد جحرت منها ثعالب. أول ما ظهرت الثعالب تعرف أنها تصعد، كل ثعلب ليه قريب ميت بها، واضح؟ هي صيود من العقبان تقطعت، صيود لقوة. كل هذا من؟ الفرس فقط؟ لا، الشاعر كذلك، هذا الذي يعيث في أرض الغير، هذا الذي يتخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منه ثعالب أورالي. هذه العقاب هي التي قلت لها الآن إنك لا تحسنين الصيد. هذه هي، واضح؟ تقول تخطف خزان الشربة وقال بالضحى، وانظر إلى قوله وقد جحرت منها ثعالب أورالي، أتى بواو الحال. وهذه الواو الحال هي التي جعلتني أقول إن هذا البيت لا يصلح أن يكون حالا للبيت السابق ولكن أو للعقاب، ولكن صفة. يعني الحضرمية في شرحه ذكر وجهين في هذا البيت، ذكر أو على أنهما احتمالان متساويان، أن يكون حالا أو صفة. يعني لما قال كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من الأقوين تأطأت شمالي، قال تخطف خزان الشرف. هذه الجملة، هذا البيت في موضع الحال أم الصفة للماضي للبيت للعقاب؟ وعليكم السلام. هو قال حال أو صفة، لا يصلح أن يكون حالا والله أعلم. لماذا؟ لأن واو الحال تفيد على الأقل في الذهن اجتماع الصور. يعني هو قلت تخطف خزان الشربة بالضحى، والحال أنها كأنها الآن، لكن ليس الآن طبعا، والحال أنها قد جحرت منها ثعالب أورال. الظاهر أن الشرب وأورال أو الأناعم وأورال مكانان بعيدان، هذا هو الظاهر الأصل، إلا لو كان طبعا قريبان متلاصقان هذا شيء آخر، لكن الأصل أنهما مكانان ماذا؟ بعيدان. فلا يصلح أن يكون البيت حالا منها في ظرف معين، لكن لو كان مكانين متقاربين مع هذه الواو والحال لصلح أن يكون البيت حالا والله أعلم. لكن هي صفتها أنها تخطف خزان الشربة بالضحى، والحال أنها حالها وأنت تصفها أنها كذلك أنها حجرت منها ثعالب أورالي. وانظر إلى فنية الشعر هنا في قوله بالضحى، حتى تتصور أنها كالبوم تصد في الليل، وإنما هي تنقض في وضح النهار في الضحى. وماذا؟ تخطف بالفعل المضارع، يعني تصيد، تأخذ الأرنب تذهب به إلى أولادها ثم ترجع وتأخذ أرنب آخر وكذا. أما ثعالب أورال فمن كثرة صيدها للذئاب، ودائما يشبهون أو يأتون بالعقاب عجوز، من كثرة صيدها للثعالب، والثعالب طبعا أقوى وأخطر وكذا، والذئاب كذلك، من كثرة صيدها للثعالب الثعالب جحرت منها خلاص، يعني دخلت في جحورها، دخلت في بيوتها واختفت. الأرنب هو الذي لم يتوقع أن تصيده صارت تتخطفه بالمضارع هكذا. وهو الخزان هي الأرانب البرية، ذكور الأرنب البرية، والعرب لا يعرف لهم أرنب إلا البري، النيوزلندي والكاليفورنيا وكلام ده ما عرفهوش، المقلبس ده الفرنساوي لا ما عرفهوش، هو أرنب البري يعني قدمه طويلة كالكلب هكذا. تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي. ثم يقول نتيجة لذلك كأن نقول، انظر أين الفرس، ذهبت بعيدا، صار يركز على العقاب، يجعلك تحاول أن توازي بينها وبين الشاعر نفسه حتى لو وسطت الفرس في هذا. كأن الفرس والرجل عليه والفارس عليه وامرأ القيس عليه شيء واحد، وهو أيضا يتكلم عن نفسه، عاد عداء بين ثور ونعجل، كأنه يتكلم عن الفرس، يتكلم عن الفرس كأنه يتكلم عن نفسه، يعني يتحدث عن شيء واحد كما قال في المعلقة فألحقنا بالهاديات، أنا وهو أيضا، فألحقنا بالهاديات، جعل للفرس شخصية، واضح؟ يقول تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. جاء إلى هذا البيت، ختم به هذا القسم، وهذا البيت هو أشهر بيت في التشبيه في الأدب العربي كله. يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يعني ما تصيده من الطير، لدى وكرها، لدى بيتها. العناب هو ثمر لشجر من فصيلة السدر، السدريات، تعرف شجر السدر الذي منه من بعض فصائله يكون ثمار النبق، تعرف النبق؟ نبق، نعم. والعناب نوع من هذه الثمار يكون على مراتب من الحمرة مستديرا، يشبه الزيتون كثيرا جدا في حجمه لا في لونه، وأحيانا يستطيل فيشبه التمرة غير المستطيلة. أنا معي صور هذا العناب، هذا هو العناب، واضح كاميرا؟ طبعا ثمار كهذه في بلاد العرب نموذج للحمرة، يعني مش هتلاقيها كريز يعني. وبيشبه الزيتون اللي بيسمى التفاح الكبير، لكن بهذا اللون وبدرجات من هذا اللون حسب النضج أو الفصيلة أو كذا أو كذا. طيب، يقول: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. الحشف هو التمر القديم التالف، التمر الذابل القديم، ولذلك قوله البالي هذا ليس قيدا للإخراج، هذا صفة كاشفة، لأن يعني كل الحشف يكون باليا. واضح؟ أريكم الحشف، هذه أنا جمعتها، اشتريت كرتونة صندوق من التمر، أنا بيتي لا يخلو من التمر مطلقا دائما على طول السنة، فجمعت هذا الحشف البالي من كرتونة كبيرة جدا وصورته، هذا هو الحشف البالي، هذا هو، نعم هذه شرفتي. نعم، فيقول: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وكان الأصل أن يقول رطبة ويابسة، صح؟ ولكن على تقدير جنس هذا الشيء، كأن قلوب الطير رطبا، يعني القلوب أو جنس القلوب رطبا ويابسا، أو على تقدير هذا الذي ذكرته، فتذكر الموصول، تقول: كأن قلوب الطير رطبا هذا الذي ذكرته، فتذكر هذا المذكور فقط، تذكره مذكرا وهو مذكور، يعني ذكرته. هذا هذان الوجهان ذكرهما الحضرمي في شرحه. يقول: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يعني حال كون هذا الذي أتحدث عنه رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يصور لك شراسة هذه العقاب، حتى أنها بعد أن صادت هذا الصيد وتقف هكذا في وكرها، يقول لدى وكرها العناب. طيب لماذا قلوب الطير هكذا واقعة كالعناب والحشف البالي؟ طبعا الناضج منها أو الطازج منها الغض كالعناب، والقديم كالحشف البالي، هذا إشارة إلى ماذا؟ وكل هذا التشبيه كناية إلى ماذا؟ كثرة الصيد وشراستها، وهي لقوة، كأنه يشرح صيود، صح؟ ولكن ما وجه وجود القلوب هنا؟ هناك تفسيران في هذا. التفسير الأول قال بعضهم: القلوب هي أشهى إليها، وتخرجها أول شيء تخرجه من صدرها فتلقيه لفراخها تأكلها وكذا وكذا. ولكن هذا التفسير لا يتأتى مع اختزان القلوب وأنه وجود الحشف وحتى وجود القلوب حتى الغضة، يعني هذه الطيور أصلا فيها ضرامة شديدة جوع، لا تبقى حتى تكون مجموعة قلوب مع قلوب جافة، ولذلك هذا التفسير غريب وبعيد وساذج جدا. يعني التفسير الثاني وهو المشهور في كثير من الكتب والمراجع أو الشروح، قالوا هذا، يعني يقال إن العقاب لا تأكل قلوب الطير، العقاب لا تأكل قلوب الطير، فتلقيها من الطائر الذي تصيده ولا تأكله، فتكون في عشها ما بين طازج قد صيد الآن وبين ماذا؟ وبين حشف بالي أو ما يشبه الحشف البالي التي جفت وذبلت. لا أظن الوجهين، أظن الوجهين حشفة وحشفة، أظن الوجهين، نعم أظنه، لست متأكدا لكن لا أظنها على وجه واحد، الله أعلم. لا الوجوه محصو، لا أذكر، لا أدري، الله أعلم. الحشف الذي هو الاسم ليس الفعل، الحشف طبعا، نعم حشف، نعم. وهذا التصور الثاني، أنا تذكرت بيتا الآن في معلقة لبيد عبيد من أبرص: كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، تحن يعني تفسد رائحتها، تنتن في وكرها القلوب، يعني تترك، في وكرها القلوب يعني تفسد رائحتها، تنتن رائحتها في وكرها القلوب. هذا يؤيد الوجه الثاني، صح. الوجه الأول أصلا لا تأت، ونحن الوقت عندنا ضيق جدا، عايزين ننتهي من القصيدة في المحاضرة دي، حتى لو كنت قلت الإخوة قبل ما تيجي. ما الفائدة من قوله رطبا ويابسا؟ كثرة الصيد. رطب كأن قلوب الطير رطبا ويا... أنا سأتي لهذا البيت للشرح إن شاء الله، لأن هذا البيت لابد أن نقف عنده وقفة. يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسة، سأقول رطبة ويابسة، كأن قلوب الطير وهي رطبة وهي يابسة لدى وكرها العناب والحشف البالي. أصل التشبيه طبعا جمع هنا تشبيهين في بيت واحد، أصل التشبيه كأن قلوب الطير رطبة لدى وكرها العناب، وكأن قلوب الطير رطبة يابسة لدى وكرها الحشف البالي. ولكنه قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا البيت احتفى به كثيرا عبد القاهر جرجاني في الدلائل الإعجاز، وجعله مع بعض أبيات أخرى مثالا على النظم ودليلا على أن البلاغة وأن قوة البيان وأن الإعجاز إنما يقع في النظم. لماذا؟ يقول كأن قلوب الطير رطبة، هذا الأصل، كأن قلوب الطير رطبة العناب، كأن قلوب الطير يابسة الحشف البالي. ولكنه قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فاستفدنا بهذا النظم صورة لم تكن مستفادة من تجزيء ومن إرجاع التشبيه إلى صورته الأولى. كيف؟ لو قال لك، انتبه الآن إذا فهمت هذا البيت وفهمت هذا الشرح قطعت شوطا في فهم نظرية عبد القاهر في النظم. لو قال لك كأن قلوب الطير رطبا الحشف البالي العناب، وكأن في وكرها كأن قلوب الطير رطبة العناب، وكأن قلوب الطير يابسة الحشف البالي، حصل لك تصور القلوب الرطبة وهي كالعناب وحدها، ثم حصل لك تصور القلوب الجافة وحدها، لم يحدث عندك التفسير للصيود والشراسة واللقوة، لم ترى اجتماع هذه الصورة تحت قدميها هكذا وهي شامخة في وكرها، لم ترى هذه الصورة التي تجعلك تشمئز من هذا الوكر وتخشى من صاحبة هذا الوكر وهي مجتمعة هكذا. هذا ما أراده. ولكن هناك وجه آخر ولكنه أقل من هذا ولم يعنيه عبد القاهر، وهو أنه جمع تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد، وهذا يحتفى به نعم، لكنه ليس الروعة والمناط الأعلى للجودة في هذا البيت، ليس هو مناط الجودة الأعلى في هذا البيت. ولهذا بعضهم من فساد تصوره لهذا لعلة الجودة في هذا البيت ظن أن القضية هي قضية حشد المشبهات والمشبهات بها في هذا البيت، وذهب يحاول أن يغلب هذا البيت. لا أقول بشار لم يفهم هذا الفهم، واضح؟ بشار أتى بتشبيه رائع جدا أيضا، ولكن الذي فعل هذا ابن حزم فسد تصوره لهذا البيت، وإن كان لم يصرح بأن هذا البيت هو الأصل، لكن واضح أنه طبعا هو قارئ لكتب النقد وكذا وفيه درجة من النقد، ولكنه فهم أن هذا هو المقصود من هذا البيت. فلما في صدر كتابه طوق الحمامة جاء إلى بعض الأبيات وقال هذا فيه تشبيه شيئين بشيئين، وهذه الكلمة شيئين مش أشهر ما أشهر بيت يطلق عليه هو هذا البيت، واضح؟ قال وأنا وقع لي أجود أو أحسن من هذا، أنا جئت لكم بطوق الحمامة لنقرأ فيه هذا الأمر. ترون الآن تقفون بأنفسكم على العلل البيانية والبلاغية، لأن يقال لكم ألقى إليكم الكلام وكذا. وجدت أحد الأخوات هنا نشرت يعني عن المجالس أو كذا، فعلقت لها صديقة وقالت هو في حاجة اسمها مجالس شعر وكذا وشرح في مجالس شعر، يعني حسيت إن أنا ماليش لازمة في الحاجة. هو في حاجة اسمها مجالس شعر وشرحها وكذا؟ طبعا فيه، لأن الناس يتوقعون ماذا مجالس شعر يعني عمل كده وانت تبقى هايب كده. لا، ليس هذا هو الشعر، ليس هذا هو الشعر عند العرب وعند المسلمين. الشعر عند العرب كيان ولغة وقرآن وخطورة، وأقام عليها عبد القاهر النظرية لتفسير القرآن وتفسير إعجاز القرآن، وهي قضية التوحيد بالدرجة الأولى. الشعر قضية هوية أمة، الذي يرفض الشعر أو ينتقده أو يظن فيه هذا الظن هو يقطع يمينه بشماله، لا شماله بيمين، يقطع يمينه بشماله أصلا، يقطع عنقه أصلا، خلاص ستنتهي ستنتهي، كما قال أبو عمرو بن العلاء يقول: ما تزندق من أهل العراق من تزندق إلا بجهلهم بهذا اللسان، لسان العرب، ولما تزندق من تزندق إلا بالجهل بهذا اللسان. انظر يقول نعم أتى بتشبيه قال نعم هو حتى يقول: والشيء قد يذكر لما يوجبه، وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد، وهو البيت الذي أوله فكأنها والليل، وهذا مستغرب في الشعر. أشهر أقدم بيت تكلموا عليه بيت أمير القيس، قالوا أول من شبه شيئين بشيئين، قرأوا في كتب المعروفة المعهودة الأساسية في النقد وكذا، قرأوا في عمدة بن رشيق وعرف أول من شبه شيئين بشيئين في الشعر، واتبعه الشعراء في هذا وكذا، ابن القيس في هذا البيت: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فيقول: هذا مستغرب في الشعر، يعني مستغرب نادر قليل مستحسن يعني، وهذا مستغرب في الشعر، ولي ما هو أكمل منه، وهو تشبيه ثلاثة أشياء في بيت واحد، وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد، وكلاهما في هذه القطعة التي أريدها. ثم ذكر البيتين فيها، قال: كأن النوى والعتب والهجر والرضا قران وأنداد أو أفذاذ، روايتان الظاهر، قران وأفذاذ ونحس وأسعد. والبيت الثاني: كأن الحيا والمزن والروض عاطرا دموع وأجفان وخد مورد. ثم يقول: ولي أيضا ما هو أتم من هذا، وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد، وهي ذكر ثلاث أبيات، طب أقرأها كلها لأنها القافية ساكنة تحتاج إلى توضيح: خلوت بها والراح ثالثة لنا، وجنح ظلام الليل قد مد من بلج، فتاة عدمت العيش إلا بقربها، فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج، كأني وهي، خليكوا في البيت اللي جاي، كأني وهي كأني وهي والكأس والخمر والدجى ثرا وحيا والدر والتبر والسبج. لحظة مولانا، لحظة، جايين. أنا أريد أن أقفكم على العلة لا على التقليد. أنتم الآن تحضرون هذا الدرس وربما تنفعلون معي وتوافقون، ثم يأتي شخص آخر وأشرح ورجح الآخر فتنفعلون هكذا العامة مع الناس. أنا أدرك أن تكون من العامة، ولا أريد أن يكون لي مطبلين، أن يكون لي مطبلون، وإنما أريد أن تفهم، أن تقف بنفسك. لحظة. فيقول: فهذا أمر لا مزيد، ركز في كلام ابن حزم جيدا، يقول: فهذا أمر لا مزيد فيه، ولا يقدر أحد على أكثر منه، إذ لا يحتمل العروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك. انظروا كيف تحول الأمر عنده إلى حشد، بل إلى حشر على مساحة بحر العروض، وليست هذه القضية أصلا، ليست هذه القضية في هذا البيت لامرئ القيس لا أبدا. وإلا فقد قال ماذا؟ قال: له أي طلاظبي وساق نعامة وأرخاء سرحان وتقريب تدفل. أجمعوا تشبيه القضية في هذا البيت كأن قلوب الطير طنابسا، ليست هي كذلك أبدا، ليست فهمه هذا يخالف نظرية النظم التي اعتمدها عبد القاهر في فهم هذا البيت أو في استعمال هذا البيت. عبد القاهر يقول: هناك ما يسمى بأصل المعنى. انتبه لأن كلمة المعنى أو اللفظ والمعنى هي المشكلة الكبيرة في الأدب العربي. حينما تسمع اللفظ والمعنى، المعنى واحد، لا يوجد معنى واحد في النص. المعنى الذي هو واحد، الذي هو أصل المعنى، الغرض، الشعور الأولي، ثم هذا المعنى من خلال النظم يتحول إلى معنى آخر أنا أقول فيه المعنى الشعري أو الأدبي. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نضبط ألسنتنا عليه ونحن نتكلم في الشعر. أما أصل المعنى فينبغي أن نقول أصل المعنى. وتلاحظون حينما شرحت لكم في شعر عمر، قلت لكم كثيرا ما قلت لكم هذا، قلت لكم المعنى بعد إخمال التفاعل الشعري، صح؟ المعنى بعد الترسيب، المعنى الأولي، المادة الخام للمعنى، عند كما قال الجحظ في الحيوان، عند الأعجمي والعربي والبدوي والقروي وعند كل الناس. وإنما الشعر صورة والعبرة باللفظ، اللفظ المقصود به التركيب، النظم، هذا هو. يعني كأن قلوب الطير رطبة في وكرها العناب، كأن قلوب الطير يابسة في وكرها الحشف البالي، في أصل المعنى هي كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، واضح؟ لكن على المعنى النظمي، المعنى الشعري، المعنى الأدبي، المعنى الصناعي ليس نفس المعنى. هذا النظم أحدث كما يقول عبد القاهر صورة جديدة لم يحدثه النظم الأول أو النظم الأصلي الذي انحرف عنه النظم الثاني، وهو ماذا؟ صورة اجتماع الحشف البالي أو القلوب البالية الجافة مع القلوب الغضة الجديدة تحت قدمي هذه العقاب، ثم هذا الاجتماع ما يحدثه في النفس من دلالة على خلق هذه العقاب وعلى قوة هذه العقاب. أما الأول تصوير بحت ميت ربما تحتاجه فقط لبيان يعني شكل القلوب فقط، لكن لا يدل على دلالة في العقاب. لو نظرت هنا في هذه الأبيات وجدت أن كل أقصى ما يكون بينها أنها من عائلة واحدة في جو واحد، لكن اجتماعها لم يصنع شيئا. يعني لو أنك أتيت على الصورة الأصلية، كأن النوى قران، كأن العتبة أفذاذ، كأن الهجر نحص، كأن الرضا أسعد، أو لو أنك ألحقت كل مشبه بالمشبه به لن يحدث جديدا. أجرب هذا في الأول، هذا تحت باب أذكر علامات الحب بعد صفحتين أو ثلاث صفحات. النسخة المشهورة عندكم نسخة حسين نصار، حسين نصار يتقدم لها البياري أظن، نسخة هي صورة واحدة في الحقيقة، وهذا قاله عبد القاهر. صورة النخلة، النخلة الوقت هو بيصور العقاب بالنخل، نخلة نخلة الشجرة متساقط تحت فيها تحت قدميها أو عند أو يشبه الأحمر والبيض من العناب. ربما لا أحتاج إلى النقل كالنخل شموخ الصقر وهو واقف تحت قدميها، ربما لا أحتاج إلى هذا الانتقال، لكن هي بالفعل صورة واحدة لن تحدث بالنظم الأول. هذا نريد أن أقول. ولهذا ماذا قال ماذا قال عبد القاهر؟ هذا كتاب الدلائل هذا كنز، يعني للأسف مغمور، أخذنا منه البلاغة التقريرية فقط وسكتنا عنه. يقول المعنى في النظم في الحقيقة معنى واحد تؤديه العبارة. يعني لما تقول كأن كذا لما كذا يعني مثلا كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأت الشمال، قال هذا المجموع معنى واحد أصلا، وهو دل على أجزائه بأجزاء الكلام بأجزاء النظم، فهو معنى واحد. وإذا اختلف هذا النظم اختلف هذا المعنى، لأنه يقول أصلا لا توجد لغة، لا توجد ألفاظ، إنما توجد معان تكشفها الألفاظ. ولهذا يعتبر سباقا إلى القول بأن الإنسان يفكر باللغة. اللغة ربما تجعلك تنحرف عن أشياء وتصورات في ذهنك. اللغة ليست علامات على الكلام، أنت تفكر بالله توجد لغة أصلا، توجد معاني، توجد صور أنت تظهرها في الألفاظ. فإذا أنت سرت مع الألفاظ المكتوبة أو المسموعة أنت في الحقيقة تسير مع معاني، تسير مع صور. وإذا شكلت جملة أنت تشكل معنى في ذهنك، وأنت في طور صناعة العبارة، في طور صناعة الجملة، أنت تحاول أن تصنع معادلا للمعنى الواحد في ذهنك. ولكن هذا المعنى له شكل معين، هذا الشكل يحتاج إلى يعني مثلا هو هكذا هكذا مثلا هكذا، هذه تحتاج إلى استثناء، هذه حال، هذه صفة. أنت في النهاية تصور هذا الشيء الواحد، لك الانتقال تحتاج هنا استثناء، هنا صفة، هنا تقييد، هنا إلا أن يكون كذا، هنا لون، هنا ريح، هنا كذا. أنت في النهاية تصور شيئا شعرته في لحظة واحدة بعبارة واحدة تشكلها من ألفاظ. ولهذا كما يقول عبد القاهر لا توجد قيمة للكلمة اللفظة الواحدة خارج هذا السياق، هي تصبغ في هذا المعنى في الداخل. وهذا يعتبر من أحدث ما توصل إليه أصلا الآن في الدراسات اللغوية الحديثة، علم الدلالة وكذا وكذا، أنه لا يوجد معنى معجمية أصلا للكلمة، لأن الكلمات تستعمل تتشكل في داخل تشكيل لغوي في الداخل. فهمتم هذا؟ فقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العنب والحشف البالي ليس حشدا وحشرا وكبسا للمشبهات. وهل يعجز أحد أن يأتي بمثل ما أتى به؟ أنا بس أشوف كده البحر اللي معايا، أجيب بحر كده حلو طويل وأجيب كلمات هكذا. ولذلك ماذا قل ابن حزم؟ يقول وهذا لا شيء فوقه. لماذا؟ لم يقل لأنه أبرع شيء في الشعر، قال أن البحر ما يسمحش والأسماء ما فيش أقل من كده. واضح؟ هذا فهم خطأ الكلام، فهم خطأ للكلام. يعني إذن طيب، هل إذن يكون التشبيه في بيت امرئ القيس، في بيت امرئ القيس الأخرى، التشبيه الذي يكون لشيء واحد يفصل فيه تفصيلا كأن كذا لما كذا لما راح وجه، كذا لما كذا لما راح وجه، هل هذا إذن يكون تشبيها فاشلا؟ بحسب المقام، بحسب المقام. هذا هو النظم يختلف. قوله فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، يفسد لو قلت حصرت بغصن ميال ذي شماريخ، يفسد النظم، تتلف الصورة. لأنه لما قال حصرت بغصن ذي شماريخ أحضر صورة الشماريخ في ذهنك قبل الميل، فصارت الشماريخ على الغصن، صار الشعر مركبا على رأسها على جذعها. فلما قال ميال أنت أملت الغصن، أملت جذعها، أملت جسدها، قامتها والشعر جميعا. لكن لو قال حصرت بغصن ميال أنت تخيلت الميل بدون الشعر، ثم في النهاية قلت ذي شماريخ، الشعر استاتيك، هذا الشعر ديناميك، أنت بالك؟ خلاص فسد النظم، لم يرد هذا امرؤ القيس، هو أراد أرجحة الشعر، أراد ميل الشعر مع الجسد، فقال ذي شماريخ ثم قال ميال وجعل الميل للجذع والشماريخ جميعا. لو أنه ابن حزم فكر بهذه الطريقة هيحط لك حلقان وعقود وكذا ويحشد يحشد كبس بقى كبس، وهذا فساد الشعر عند الأندلسيين عند المحدثين عموما. جاء الأندلسيين بلغوا في الأمر، يعني الشعر كأنه صار مع ابن حزم بالذات، يعني شعره ليس دائما هناك من المحدثين منهم بارعون بالفعل. من يصطنع الشعر، من يبذل الجهد. ومن هذا ما قلته من قبل ما سميته بالمزايدة على المعنى، هو هنا يزايد على العدد، علي بخمسة، محدش يجيب أكتر من كده، غلط، فاسد، كلام ذوق فاسد، هذا ذوق فاسد أصلا. المتنبي فحل يا مولانا، المتنبي فحل وشعر فحل. إيه؟ لا، المتنبي عنده سذاجة في الصور فقط، يعني كفى بجسمي نحول، هذا كان قراه طفل أيضا، يعني كفى بجسمي نحول، أو هو صبي شاب صغير، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، مبالغة فعلا يعني كثير. أنا يعجبني أبو الفرس أكثر، لكن يعني لا، المتنبي أيضا فحل، يعني فتح له باب كما قال لم يفتح لغيره كذلك. نعم، له تصوير، لا تجبر على، وله له نظم ايضا، ليس من فراغ احتل مكانه في التاريخ. لن يقع في نفسي، لا، يقع في نفسي كثيرا، والله يقع في نفسي كثيرا جدا، حتى من جهه الشعريه، لان يعني ديوانه كبير، وانا حينما احكم حكما عاما على الشعر اقصد على مجموع الديوان. وعذلت اهل العشق حتى ذقته، طيب أنت تنتقي ما أخذه عليه مولانا فقط، يعني لأن يعني كتب يقرؤون، تقرأ الكتب النقد عليه، أكثر كتب حول المتنبي كتب النقد، تقرأ كتب النقد عليه أكثر مما تقرأ يقرأ ديوان المتنبي، مليء بال، لا مولانا مليء بال، أنت تنكر أنت تنكر جودة قوله على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، تنكر جودة قوله في يا أخت خير أخ يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة، ومن يصفه فقد سماك للعربي. لا يا مولانا، يا مولانا خليك منصف. تنكر قوله ملومكما يجل عن الملام، ووقع كلام ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام، فإني شوف انسحبت معي، فإني أستريح بها بذي و... شوف يا مولانا، المتنبي لا يحسن حقا إلا في وصف نفسه وفي هجائك، وفي هجائك أقول لأنه كان محروم من جوه، فيما عدا ذلك لو رجحت بهذا فامرؤ القيس لا يحسن إلا مدح نفسه وهو ملك الشعراء. لا، يقول الشعر دون أن يبذل جهد، مش محتاج يفكر عشان يقول شعر. ثم ما المشكلة؟ المتنبي محتاج يفكر، سنحاسبه على التفكير أم على القصيدة يا مولانا؟ مجرد ويرتجل شعرا أجود من أشعار المعاصرين المنقحين، شعره قالوا الذي يرتجله أنزل من الذي ينقحه، لكن شعره، أنا قرأت شعره تتبعت الذي يرتجله أجود من أشعار العصريين التي يصنعونها، لا يا شوف، احنا ما ينفعش نعمل المتنبي قامة. لا احنا مش شاكرين، لا ولا شاكرين حتى، لا لا. انا قلت المتنبي اذا ادخلته في عداد الفحول ولا حتى في اهل عصره ليس افحلهم على الاطلاق، هذا قطعا واضح. ولا ابو نواس ولا بشار، لا، من يقول لي احسن عندي وشار بس افهم انه لا يفهمه، يعني لم ينغمس الفن. لكن ليس نازلا، هو جاء في الطبقة الرابعة التاريخية من الإسلاميين من العباسيين، وأمات كل الشعراء في عصره أصلا، أمات كل الشعراء في عصره. أبو العتاهية وهو بيمدح أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيانا. والله عند المتنبي ما هو أجود، والله عند المتنبي ما هو أجود، يعني هذا لا يغريني ما قلت. كنت زارني صديق دكتور احمد قطب، عارفينه كمان، زارني مع اخونا برضه مش هسميه، هو معروف كذا، فاخونا متيم بسعيد عقل اللبناني، سعيد عقل اللبناني صح، الشاعر العصر اللي مات قريبا يعني، سعيد عقل متيم بجد، فاحمد قطب يعرفني، يعرف كيف اتذوق الشعر واعيش معه وكذا، واخونا عمر ما كانش لم يعرفني يعني، فهو عمر يغريني به سعيد عقل، فوقف أقول وكذا ولا، فقال أحد قطب لا لا أصلا يلا يلا مش هيمشي الكلام ده، ما خبرك مش هيمشي، يلا يلا. أنا عارف مش هيأكل بلاش. أنا لم أنبهر بما قلت. طيب أحد انبهر بشار بن برد، طيب مازال الجليء الخليفة الجالس، ولعل بشارا لو اطلع على بعض ما قال المتنبي لانبهر به أيضا. طيب وارد، لا لم أنبهر في معرض السياق وجيد، لكن ليس الذي تقول إذا انظر المتنبي لا يقول هذا، لا قال ما هو أجود. أبو نواس صريع الغواني ماذا تقول فيه؟ أبو صريع الغواني معاصر لأبو نواس، مسلم بن الوليد ماذا تقول فيه؟ هذا زهير المولدين، هما طريقتان في صوغ القصيدة، هما طريقتان في صوغ القصيدة، في النهاية هناك قصيدة ستكون موجودة، هناك من يصنع. أنت تسقط زهير بن أبي سلمة؟ لا يقع في نفسك، مين اللي لما تسمعه يقع في نفسك؟ ده شيء نسبي بحت، أنا تقع في نفسي بعض القصائد المصنعة، وتقع في نفسي بعض المعلقات، تقع كلها في نفسي، ومنها ما هو مصنع منها ما هو مرتجل، في النهاية هناك عناصر فن متوفرة، بعضهم تعب فيها وبعضهم بحسب القدرة. يعني جرير في نص واحد، هذا النص موجود في الأغاني وفي أمل القالي، مجموعه في الأغاني وفي أمل القالي، سؤال عن الشعراء، فكان مما قال في الشعراء، كان في وجود أمير أموي، كان مما قال في الشعراء، قال أما النابغة وزهير فينيران الشعر ويستيانه، يعني هنا إشارات إلى التكلف والتزيين وكذا وكذا. فلما سؤال عن القيس قال الخبيث اتخذ الشعر نعلين يطؤهما كيف شاء، كلاهما مدح، المذهبان مدحة، لكن هو قال اتخذ الشعر، شوف ينيران الشعر ويسديانه، ثم عبد الشعر ويعقف على القصيدة أما امرؤ القيس يتخذ الشعر نعلين يطؤهما كيف شاء، فقال فأقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذلة، يعني أذياله من الأرض، أنه شاعر فعل الإسلاميين يعرف قيمة ما يقوله امرؤ القيس، فهو مدح الشاعرين جميعا، فهما منهجان. موسى بن الولي أبو نواس، هناك سبعة شعراء ينبغي أن يوقف عليهم في العباسيين، أبو نواس في الطبقة الأولى، أولا بشار بن برد أولا، ثم أبو نواس، ثم في طبقة ثالثة ابن الرمي وابن المعتز وأبو تمام والبحتري، ثم المتنبي في الرابعة. بعضهم قال، هذا تجده في العمدة لابن رشيق، بعضهم يقول ومسلم بن الوليد يوازي أبا نواس، ولكن قدموا أبا نواس، يعني شعر مسلم يوازي شعر أبا نواس، قدموا أبا نواس لأنه مطبوع يرتجل ولأن مسلم يصنع، فقالوا هذا أشعر، ولكن إذا نظرت إلى الشعر ينبغي أن تضع الديوانين بجوار بعضهما، اللات والعزة كما سماها من؟ أبو تمام يذكر البحتري أو غيره، قد دخلت عليه فوجدته عن يمينه وشماله دفترين، يعني دفترين كبيران وينقل منهما ويأخذ منهما وكذا، فقلت له ما هذا؟ قال أما هذه فاللات وأما هذه فالعزة، وأنا أجلس أتعبد إليهما ليل ونهار، أما اللات فديوان أبي نواس، وأما العزة فديوان صريع الغواني، واللات والعزة مطبوعين الاثنين، يعني كل واحد فدي عنده بيته اللات والعزة، يرجع لها يقرأ فيها كل شوية. واضح؟ فهو أخذ من الديوانين، من اللات والعزى، واضح؟ وقرأ في الديوانين واستفاد الديوانين. لكن وابنه وهو أصلا أقرب إلى مسلم بن الوليد، أبو تمام مصنع يعني على ماذا، تلميذ مسلم بن الوليد الذي يسمى بزهير المولدين، واضح؟ فالبعض فعلا يقول والترجيح الذي قدم به أبو نواس ليس للشعر وإنما للشاعر، لكن يعني معنى الكلام ينبغي أن يوضع الديوان بجوار الديوان. لكن لو قارنت بين الشاعرين لا الشعرين، يقدم أبو نواس أنه يقول هذا ارتجالا أو طبعا، وهذا يقوله تصنيعا وإرهاقا وتعبا وكذا وكذا. طيب، يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابس اللدى وكريها العناب والحشف البالي. الآن انتهى من التذكر، وأبقى آخر شيء في أذهاننا صورة العقاب ببشاعتها بشراستها بقسوتها، وكأن الشاعر يقف أمامي الآن وتحت أرجله نوائب الدهر ما بين غضة ويابسة، وكأنه يتجاوز كل هذا، وكأنه انتفض هنا بعد ذلك في القسم الأخير من القصيدة، انتفض انتفاضة على الشخص الغاضب وعلى الشخص الباكي. لأنك إذا تأملت هذه القصيدة في كل ما سبق ما وجدت إلا شخصا يبكي أو شخصا يهين ويجرح ويغضب، صح؟ يبكي في الأول ابتداء، ثم يتذكر كلمة بسباسة فيغضب، ثم في القسم الثاني الذي سبق القصيدة كلها، ثم كأنه ماذا؟ ثم كأنه نظر إلى الحال التي تسببت في أن تقول بسباسة هذا الكلام، فقال كأني لم أركب، وتذكر وبكى بكاء يشبه الأول كما قلنا وعدنا كثيرا. ثم الآن ينتفض على كل هذه المشاعر، ويختم القصيدة بما يشبه القفل على هذه القصيدة، بما يصبغها بعد ذلك، يعطيها الشكل النهائي لها الذي بدونها ستكون مبتورة. يأتي فيقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قفل يغلق به كالعلة لكل ما سبق، لا أنه فقط يبني هذا الجزء على ما قبله، لا، ويصله أيضا بالفاء، يعني حتى الأجزاء الداخلية يؤسسها بالفاء على كل ما سبق، ويقدم الفاء في أول هذه الأبيات. فلو أنك لم تستطع أن تقف على ما يريده الشاعر من كل ما سبق، هذه الفاء تساعدك. فلو أنما، راجع الفاء في المغني في مغني اللبيب لابن هشام، راجع الفاء في الجنى الداني للمرادي، وانظر كيف تستعمل الفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن هشام والمرادي أكثر من يستعملان أو يستشهدان بالآيات القرآنية في النحو، واضح؟ فيقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. طبعا أما الألفاظ فواضحة جدا، تقول فلو أنما أسعى، ما هنا مصدرية، يعني فلو أن سعيي كائن أو يكون، على التقدير تقدر فعلا أو اسما على الخلاف النحوي المعروف، فلو أن سعيي كائن لأجل أدنى معيشة، لأجل الحصول على أدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذه الأبيات يعني حق لكل رجل أن يتمثلها في حياته وأن يعلقها على جداره، هذه الأبيات التي يحق لك أن تحتفي بها فعلا، مثال على هذا العلو في الهمة. وفي رأيي أن هذه الأبيات كفيلة وكافية لتحويل مصر القصيدة، لون القصيدة، لا أقول رفع الإصر عن الشاعر وعما فعله، وإنما أقول أو عما قاله، وإنما أقول لتحويل مصر القصيدة. فلو أنما أسعى، هذا سيجعلني أراجع قبل أن أتم الكلام. أول ما أقول فلو أنما أسعى، أرجع أقول أدنى معيشة، انتدالت من مرة واحدة بسباسة وكذا إلى كلام فخم، إذن لابد أن أرى فيما ذكرت فيه في الماضي وافقتك أو خالفتك، لابد أن أرى شيئا فخما ليس موجودا. ولهذا الدكتور محمد أبو موسى قال الذي يقول هذه الأبيات لا يمكن أن يكون قد فعل الذي ذكره، قال الأمر له دلالة أخرى. لا أوافقه تماما، لكن نعم له دلالة أخرى، لكن تجتمع مع الفعل، لأن حتى ما ذكره في النهاية أنا لا أقول إنه لم يفعله أو فعله أو لم يفعله، لا أقول هذا، وإنما أقول هو نفسه فعل أو لم يفعل، هو جاء في إطار ماذا؟ في إطار فني يدل به على شيء آخر هو الذي يريد أن أقف عليه من قوله فلو أنما أسعى. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، إذن لابد أن ألاحظ أرفع معيشة وأفخم معيشة وأعظم معيشة فيما سبق. إذن لابد أن أفهم شيئا غير مجرد التسلل واللهو والعبث الذي ذكرته. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. ومجيئه بكلمة لم أطلب هكذا في هذا الموضع، وكان أصل الكلام أن يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب المجد الذي تراني متلبسا به الآن، لأنه قال هذا الكلام وهو متلبس بالطلب، أو فلو أنما أسعى لأدنى معيشة لم أطلب المجد وكفاني قليل من المال. ولكنه على عادته التي تتبعتها في شعره امرؤ القيس حينما يقطع الكلام بكلام بين الكلامين، لا يكون فقط هذا الكلام مؤثرا ومهما كما هو في أكثر الشعراء، بل تكون هذه العبارة هي محور القصيدة. وما قوله عنكم ببعيد حما قال وصرنا إلى الحسنى فصرنا الحسنى ورق كلامنا ورد فذلت صعبة أي إذلال، هو كله في فذلت ورد فذلت عجل بها، وكأنه هنا الحال كأنه يسأل لماذا تسعى كيف تفعل لماذا قلت كل هذا الكلام فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب هذا المجد الذي كذا كذا كذا قليل من المال. هكذا امرؤ القيس دائما يقطع العبارات يعجل دائما كأنه تستطيع أن تحللها نفسيا أنت إذا أردت تفعل، لكنه دائما يعجل العبارة التي هي الأساس عنده ثم يتم الكلام الذي يصح به الكلام كفاني ولم أطلب، يعني أنا أطلب هذا المجد وهذا السعي الذي أسعى إليه قليل من المال. انتبه لأن البعض يقول لي لماذا كيف ولم أطلب ليس لماذا ليس ولم أطلب قليلا من المال، هو لم يكن يريد مالا أصلا. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، وإذا رجعتم سيرته في الأغاني في بعض ما روي عنه أو ذكر عنه أنه ذهبت إليه بنو أسد مع وفد من الكبار ومن كبار القبائل الأخرى وعرضوا عليه حتى يحقنوا الدماء وكذا، عرضوا عليه أحد ثلاثة أمور، وهو استقبلهم ثلاثة أيام أكرمهم فيها جدا، ثم خرج عليهم وكان يعتذر عن خروج عليهم بأنه يعد السلاح والعدة حتى خرج عليهم معمما بالسواد. فقيل قالوا له يعني والله يعني ما جئنا لذلك وكذا، يعني طبعا يعني هناك نزاق، وقال قولا بهذا السواد الذي خرج فيه معمما بالسواد. نعم يعني كانوا في الثارات يلبسون الإمامة السوداء. فخرج عليهم وفي عدته معمما بالسواد وكذا، واستقبلهم هم الذين قتلوا أباه، كان ممكن يعمل مذبحة القلعة لكنه عربي سبة، يعني كان ممكن عادي خالص، يعني أسهل حاجة دلوقتي تاخد مقلب، أسهل حاجة يعني مفيش أي أخلاق مفيش يعني كان نفسي مفيش أخلاق مفيش أي حاجة مش عايز مفيش، هو حسن بغصب عنه خد بالك مفيش أصلا. فهو خرج عليهم في عدته وكذا، فقالوا له يعني بين ثلاثة أشياء، إما أن تقبل الدية، مش الدية بقى، أن نسوق لك كل أموالنا آلاف من الإبل وكذا وكذا، وإما أن نأتي لك بأن تختار أشرف بيت من بني أسد وأن تختار من هذا البيت أشرف رأس فيه، نأتي به إليك بنسعه بالأبزيم كده بالسير الجلد، يذهب عنقه مع شفرات حسامك ونعصم الدماء، وإما الحرب ولكن أنظرنا حتى تضع الأرحام وكذا وكذا ما في بطونها ومش عارف تضع النساء ما في أرحامها وكذا وحتى. فقالوا فبكى ساعة، طأطأ وبكى ساعة، بكى ساعة عند العرب يعني مدة يعني قليل، بكى ساعة ثم رفع رأسه قال أما المال فقد علمت العرب فلا أسب به في العرب ولا يقال قبل المال واللبن وكذا وكذا، وأما الثانية فقد علمتم أنه ليس في العرب كلها من هو كفء لحجر في دم، والخيار الحرب ولكم النظرة، وما كنت لأكون سببا لعطب الأرحام عطب الأجنة في أرحامها وغدا وسكت على هذا. فهناك شخص اظن اسمه قبيسة ارتجل بيتا أنا لا أذكره، يعني معناه غدا تندم على هذا الخيار يعني وتستوخم الحرب، أنا لا أذكر البيت، هو بيت واحد ارتجله. فغضب امرؤ القيس وقال لا والله لا أستوخمه، وغدا ترى بعينيك طلائع كندة تحمل في القلوب حنقا وفوق الأسنة علقة. ثم قال وما كان لي أن أرد عليك بهذا الكلام إذ كنت نازلا في ربعي، ولكنك قلت فأجبت. شوف يعني حتى دي يا راجل، يا راجل قتلوا أبوك، شوف افهم بقى افهم. شوف من الذي أورد أيضا هذه، سبحان الله، أوردها الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في العود الهندي، وأوردها يقارن بها موقفا للمتنبي مع سيف الدولة تقريبا، وقال انظر هنا إلى الأخلاق، وهذا هو النبل، تلك هي الأخلاق العرب، أخلاق أهل الجاهلية وكذا، انظر قتلوا أباه وفعلوا وفعلوا، ثم يعني يستعظم أن يرد ردا ليس فيه رقة رقة المضيف. قال ويعتذر عنه، يقول وما كان لي أن أجيب بمثل ما قلت ولكنك قلت فأجبت. الآخر قال له كلمة لا أذكر، قال وكان يقول ولا يعني ولا يعني ولا ولا ولا أتوقع معناها يعني ولا أنتظر منك فوق هذا يعني، يعني هذا آخر ما عندك، يعني أعرف أن هذا يعني آخر ما تقول، وأنت أكرم يعني من أي شيء آخر وكذا، وانصرف. قال تقيمون أم تنصرفون؟ لو قالوا نقيم سيقيمون، عربي، لو قالوا نقيم عندك وكذا سيقيمون، قال تقيم تنصرفون، يعني هو بالآخر خلص الكلام. تقيمون أم تنصرفون؟ قالوا ننصرف على أسوأ الخيار. شوف ولم يغدر ولم يكن سببا لعطب الأرحام، لعطب الأجنة في أرحامها وكذا، أعطاهم حتى النظرة الحرب. انظر، بل هناك دلالة على هذا البكاء الذي بكاه، يعني ماذا لماذا بكيت؟ كأنه كان بوده أن يختار خيارا سلميا أو كذا أو كذا، لكن لا يصلح. واضح؟ بعدها بدأت يخرج بقى عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد، طبعا بدأت تخرج الأشعار بقى، هناك أشعار تسبه في شوف هذا اللي عمال يعيط ده ونحن سنبكيه ويحكون كيف قتلوا أباه تعاورناه بالرمح وفعلنا. هناك قصيدة لعبيد بن الأبرص يحكي فيها، يغيظه، يحكي فيها كيف قتل أبوه وكيف كانت الرمح تتكسر فيه وكيف فعلنا وكيف، يغيظه يعني. هذا العرب في لما يوصلوا المرحلة دي بيكونوا وحشين جدا، يعني يتفانوا، دقوا بينهم عطر منشمي كما قال زهير بن أبي سلمة. نعم، فهو يرى هذا من أدنى المعيشة أيضا، هذا أيضا من أدنى المعيشة، أن يقبل حتى أن يأتي بأشرف رأس في بني أسد ويقتل، من أشرف بيت ويقتل، هذا أيضا من أدنى المعيشة عنده، ولكنه يسعى إلى مجد مؤثل. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. المؤثل هو من الأثلة وهي الأصل، والمجد المؤثل هو الضارب في القدم المستمر الباقي في الخالد. وهذا يدلكم إذا تبعتم تاريخ مملكة كندة، عرفتم أن تاريخ مملكة كندة قديمة جدا، هي أصلا مملكة يمنية قديمة، ملوك اليمن، اليمن من أعرق الحضارات القديمة. واضح؟ وهو امتداد لها، هو امتداد لها. يعني المؤرخون قبل عدة سنوات ما كانوا يعرفون أبعد من الجد الأعلى تقريبا لامرئ القيس الذي هو ثور تقريبا، ولكن اكتشفوا قرية الفاو التي في ربع الخالي، عاصمة مملكة كندة، ترجع إلى 5 قرون قبل الإسلام، 5 قرون قبل، يعني قبل جد امرئ القيس أيضا. وجدوا فيها تماثيل، إذا رأيتها تعرف أنها تماثيل من أمم أخرى، تماثيل يعني رومانية، وكأنها هدايا الملوك إلى الملوك، وفيها نقش ملون ما زال على الحوائط. وفي أكتبوا على اليوتيوب مملكة الفاو أو عاصمة كندة على اليوتيوب، وانظروا كيف كانت هذه 5 قرون قبل الإسلام، هذه الأدوات وهذه الألوان على الحوائط وكذا وكذا. ولذلك لما تم اغتياله، قيل تم اغتيال 5 أو 9 ملوك من نمر القيس، تم اغتيادهم واغتيالهم ذبحا يعني وكذا، فبلغه ذلك فقال ألا يا عين بكي لي، تحفظ هذه الأبيات، تحفظ، قربت ختم الديوان إن شاء الله. ألا يا عين بكي لي شنينة، وبكي للملوك الذاهبين، ملوكا من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون، فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينة. تظل الطير صح؟ فلم تغسل جماجمهم بغصن ولكن في الدماء مرملين. تظل الطير عاكفة عليهم فتقتلع فتنتزع وتنتزع الحواجب والعيون. في منظر بشع يعني. وانظر يبكي الملوك، يقول الملوك الذاهبين وكذا. ولذلك هو لم أنا أفهمه لما قال عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبره. يعني هو يريد أن يسترجع ملك كندة، هذا هو مجد المؤثل كما قلت الأثلة، كما قال الأعشى في معلقته: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل. ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت أثلتنا، يعني أنت جاي في أصولنا في جذورنا وتطعن تطحن فيها ولست ضائرها ما أطت الإبل، يعني إلى الأبد لست ضائرها إلى أبد الأبد، يعني الإبل طائط واضح، ولست ضائرها ما أطت الإبل. فالأثل هي الأصل، فالمؤثل يعني المجذر. لسنا احنا مش ناس بيسموهم ايه جوع ابن امبارح وجوع بعد شبع وكان بوابه بنى عماره وثلاث ارباع مدينه نصر كده. تعرف انت هتلاقي ناس مدينه نصر الناس مصر الجديده والزمالك مثلا، هي مصر الجديده والزمالك مستوى المادي ممكن يكون اقل، بس البيوت قديمه الناس عريقه من زمان، تلاقي جذورها تلاقي مثلا احفاد كتاب واحفاد مش عارف، تيجي موجودين في مصر الجديده البيوت القديمه دي ومن صلاح الدين ومش عارف ايه، انما مدينه نصر جديده خالص، هي ناس محدثة نعمة يعني، خد بالك، فتلاقيهم كده مش حلوين، فاهم؟ تلاقي مليونير كده ونتن يعني، خد بالك، وتلاقيه بياكل في العربية ومرامي الورقة في الشارع. التاني ممكن تلاقيه بقى فقير لكن برضه ابن ناس، فاهم؟ فهو في فرق بين المجد القديم ابن الناس الحقيقي وشخص اللي هو لسه جاي جديد يعني محدث نعمة يعني، خد بالك. فيقول: ولكنما أسعى لمجد هو أصلا مؤثل قديم، لمجد مؤثل. وقد هنا تحقيقية كما في قوله تعالى: قد يعلم الله، يعني يعلم الله، وهذه من المندثرات الآن فيها تحولات دلالية أيضا أو فيها فقد دلالي، واضح. وقد يدرك يعني ويدرك المجد المؤثل القديم المستمر أمثالي. هذا يذكرني بقوله من قبله: عليها فتى لم تحمل أرض مثله. إيه؟ لا لا لا مش ورقة. رب لا لا رب من تغطف في التقليل وفي التكثير، لكن هذا معنى آخر هو التحقيق، يعني سيدرك المجد المؤثل أمثالي. قد يعلم الله القرآن يعني يعلم الله، واضح. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، ولكنما أسعى لمجد مؤثل. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ثم كأنه طبعا تلاحظون أن هذه الأبيات ليست فيها فنية النظم وليس فيها التصوير، ولهذا شرحها سهل، ولهذا تطمع في الشرح الأخلاقي وتطمع في الكلام عنها أخلاقيا ومعنويا وتربويا، لكنني ألتزمه أيضا. أنا ممكن أستغلها هنا وأقول لك: شفت بقى الرجل، أنا ليش دعوة هكذا، لكن هي بالفعل معاني نبيلة. ثم كأنه قيل له، كأنه اعترض عليه بماذا؟ يعني هذا يكلفك كثيرا ويعرضك للمخاطر وليس سهلا، أنت الآن كما نقول طوب الأرض، حجارة الأرض تريد أن تقتلك، كل مملكة لا تريد لمملكة كندة أن تقوم مرة أخرى، والحميريون تخلوا عنك، وبنو أسد يتتبعونك، والمناذرة دون قتله، لأن أصل مملكة كندة لما قامت احتلت جزءا من المناذرة، اقتلعت منهم جزءا كبيرا جدا وحاربتها وكذا، واضح؟ اكتبوا هكذا على اليوتيوب: قبائل العرب قبل الإسلام، ممالك العرب قبل الإسلام، وانظروا مملكة كندة تبتلع نصف شبه الجزيرة أو قلب شبه الجزيرة بالكامل، واضح؟ وتتطرف مملكتين غساسين ومنادرة فوق في الشمال، لم ينصفه أو لم ينقذه إلا بنو طيء، هم الذين يعني كانوا كويسين معه، يعني كان وراءهم من النسب اليمني والحلف وكذا، وهم كانوا عربا شماليين، يعني هم كانوا أصلا من أهل الجنوب لكنهم شماليون بين جبلاء أجا وسلمى في الشمال، ولهذا أكثر الشوام العرب من بني طيء، نعم، لأنهم ينزلونها أصلا قبل الإسلام في الجاهلية. فكأنه اعترض عليه بأن هذا يعرضك للمخاطر، ولعلك يعني تركا إلى ما عرض عليك وتركا إلى الدعوة والعيش وكذا وكذا، فأجاب عن هذا بحكمة، ببيت في الحكمة، فقال: وما المرء، كل المرء ما دامت حشاشة نفسه، كل الحشاشة، كان الحشاشة يعني بقية النفس، بمدرك أطراف الخطوب المخاطر، جمع خطب، الخطوب جمع خطب، هو الأمر العظيم الخطير الذي يعرض للهلكة، ولا آلي يعني ولا يألو جهدا في البحث عن ذلك، فيجعل هذا البيت الذي يختم به القصيدة كأنه الحجة والبرهان، لا أقول للأبيات قبله، للسعي قبله، بل لكل القصيدة، ليلون القصيدة بالكامل بهذا اللون. يقول: وما المرء، وهذا غريب على امرئ القيس بالمناسبة، هذا البيت في الحكمة غريب على طبيعة امرئ القيس، الحكمة في شعره قليلة جدا جدا وباهتة. والشيخ محمد أبو موسى قارن بين هذا البيت، بين هذه الحكمة، وبين قوله من قبله: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. قال: أما الحكمة الأولى في النونية فهي حكمة العامة، حكمة عادية، أما هذه فهي حكمة الملوك. في هذه الأبيات يعني يقول: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه. لماذا؟ هل يقصد بالفعل كل هل ما يستدل له بهذا البيت يصدق على كل إنسان؟ أي أكلني أي حاجة وخليني حمار في الأرض كده كلبي وخلاص، وأنا أعيش معاك تحت رجلك يا باشا، يا عم قرش اللي يطلع منه أحسن من اللي مش عارف إيه، يشتم يا عم هي تلزق كده، ثقافة كده صح؟ لا، وما المرء، المرء الشريف، أو يستدل بهذا، طبعا هذا المرء كل المرء، لكن ما يستدل به هو خواص الناس، يستدل لنفسه. يقول: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا يألو جهدا في البحث عنها. يقول: إن الإنسان من حيث كونه إنسانا ما بقيت فيه بقية من نفس، ما دام حشاشة نفسه بمدرك أطراف الأطراف، يعني النهايات، يعني لن ينتهي من المخاطر، ينتهي من مخاطر يدخل في أخرى. فهو الإنسان طالما كان حيا، طالما كانت فيه بقية حياة، فلن ينتهي من المخاطر، نوائب الدهر، أشخاص يغزونه، كوارث طبيعية، مجاعات، كذا كذا، كل هذه مخاطر، فالإنسان دائما تحت مظلة الهلكة. حتى قالت لي أختي قديما كلمة جميلة جدا، قالت: أنت مش ملاحظة إحنا عايشين بالصدفة؟ أختي قالت لي هذه العبارة، عبرت بها تعبيرا جيدا جدا يعني قديما وأنا في الثانوية، قالت يعني أثار الزرع المرصوصة دي، أثار الزرع، أواني بسموها إيه، بسموها إيه، القصيص، الموضوع على ده كده بس، وإحنا رايحين جايين من تحته بس، وممكن واحد تاني يكون فخر الدنيا حاجة كتير مش عارف إيه وجاي موتاه. فالإنسان دائما تحت المخاطر، تحت رحمة المخاطر، كأنه يحيا بالصدفة يعني، كأنه كذلك ولا فهو قدر الله، لكن كأنه يعني أسباب الموت من حوله ليست مثبتة في أماكنها، ربما تدفع. تخيل كده واحد مجنون في المترو، خلى المترو جاي يعمل لك كده بس، تخيل روحك وأمالك موقوف على واحد مجنون يعمل لك كده، بتخيلها أصلا، بتخيلها بمراجعة لورا على فكرة، قلت ما ممكن دي واقعة. انت متخيل؟ انا بتخيلها يعني، احيانا بتخيلها فارجع لورا فعلا، انا بترعب يعني. تخيل واحد مجنون والشارع مليان مجانين، وفي الاخر مجنون خلاص، واحد متغاظ من واحد اي حاجه، واحد يا سيدي هزر مع زميله زق وهو باصص له فرجع بظهره خبطك انت، حياتك موقوفه على هذه الدفعه، كل امالك وخططك وعدم تصورك للموت الا حلت حله يمين، انت حاسس انك هتعيش مليون سنه، خلاص 30 سنة وهتروح، احنا عشنا أكتر من 30 يعني، احسب كم خطة خمسية كده، بص تتفاجئ يعني، روح تطلع شوف الكارثة، مصيبة يعني، بفكر بترعب خلاص. لكن انت متخيل احنا عندنا آمال عايشين بيها، عندنا أشياء لو لها كناش عارفنا نعيش أصلا، تخيل كده كل ده تك بواحد مجنون. فالإنسان دائما تحت مظلة المخاطر وتحت، فيقول كأنه يفترض هذا الاعتراض عليه، يقول: إذا كان هذا حال الإنسان، وإذا كان دائما هو في سعيه ليحيا، كأنه لا يألو جهدا في البحث عن هذه المخاطر، ليس أنه لأنه عالي الهمة، لا، الإنسان سيبحث عنه. إذا كان الأمر كذلك فلتكن هلكتي في مجد مؤثل. ولهذا لما بكى صاحبه، يقول: بكى صاحبي عمرو بن قميئة، بكى صاحبي لما رأى، في القصيدة الشامية الرائعة، القصيدة الآتية إن شاء الله، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، ليه فرحني؟ يترنح؟ انقلاب بني أسد يترنح؟ لا، لم يقل له انقلاب بني أسد، قال: لا تبكي عينك، افرح. لماذا؟ هي سبحان الله المعنى الإسلامي لكن في المعنى الجاهلي يعني، إحدى الحسنين. فقلت له: لا تبكي عينك. لماذا؟ لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. أها، لا يا عمي، أنت فرحتك يا تعذر، لا، أيوة افرح، لا وقف دمعك ليه؟ يعني افرح ليه؟ توقع إما أن نصيب ملك وإما أن نموت ونكون معذورين ويتكلموا عنا بشرف ماتوا هما بيحاولوا. إذا عادي كده عندك آه خلاص آه. ولا كما قال كما قال لا ماذا قال أبو فراس؟ هو الموت فاختر ما على لك ذكره فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. والعرب القدماء الجاهلون يقولون دائما الناس أحاديث الناس أحاديث. أنت مش حياتك أنت حديث. امرؤ القيس متى قال القصيدة؟ شوف القصيدة عايشة ازاي. ايه وقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلت هما أمرين أحلاهم هما أمران أحلاهما مر ولكنما أسعى لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. رأيت بفراس رهيبة. فيقول ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. أيها الإخوة أنا من أشد الرافضين كما قلت لحذف شيء من القصيدة، ولهذا أدعوكم الآن هنا أن تجربوا قراءة هذه القصيدة دون هذا القفل، دون هذه الأبيات الثلاثة ودون هذا البيت الأخير، ودققوا وتذوقوا وركزوا. هل تختلف نظراتكم للقصيدة ولقاء القصيدة أم لا؟ دعك من قائل القصيدة، هل تختلف نظرتكم للقصيدة من حيث كونها عملا؟ هناك لون جديد سيوضع لن يكون ظاهرا إلا في البيت فقط، لكنه سيعطي مسحة أخيرة على كل القصيدة ستجعلك إن لم تفهم القصيدة أن تعيد النظر فيها. هذه الأبيات الأخيرة، هذا القفل يذكرني بقوله في الرائية التي أبت ذكرتها الآن: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وفي الأخير لما لم يصب أرسل رسالة إلى قومه: ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا، فعلت كل ما بوسعي كإنسان حيث كوني إنسانا، بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا. فلو في ماذا قال؟ فلو أني هلكت بدار قومي أو بأرض قومي الأولى صح؟ بأرض قومي لقلت الموت حق لا خلود، ولكني هلكت بدار قوم بعيد من دياركم وبعيدا. فالدكتور محمد أبو موسى كما قلت ذكر هذه الأبيات وقال في كتابي في كتاب الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، قال والنفس التي تحتوي على هذه المعاني لا يمكن أبدا أن تكون ملوثة، هذا نص كلامي تقريبا، لا يمكن أبدا أن تكون ملوثة بأعراض الناس كما قد يفهم عن هذا الشعر، كان يدفع بذلك ما نفهمه من القسم الثاني من هذه القصيدة والحديث إلى سلمى عن سلمى وكذا وما يفهم عن امرئ القيس عموما. وعلى كل حال قد يصح هذا أو لا يصح، أما أنا فلا أنظر إلى تبرير أخلاق الشاعر وألتزم مذهبي في هذا وهو النظر الفني في القصيدة، وإنما أنظر إلى هذه الأبيات نظرة فنية وإلى أنها صبغت القصيدة وأعطتها وحدتها الكاملة. فآخر ما أقول في هذا: هذه القصيدة قصيدة نبيلة بحق، رفيعة، متفجرة بالفن في كل جزء من أجزائها، مترابطة بين فصولها وأقسامها، ولا يخفى هذا الترابط على من كان متذوقا منتبها كذلك، ويحدث هذا الترابط بين أجزائها وبين أقسامها وبين الأجزاء في داخل هذه الأقسام، يحدث في وحدة قوية التماسك شديدة الظهور لمن تمثل القصيدة وتأملها وكان عالما بمدلولات ألفاظ العرب وبمعاني النحو. ولذلك نصيحتي التي أنصحها الآن بعد هذه الجولة مع هذه القصيدة، نصيحتي أن ترجع إليها وأن تستمع إليها وهي تحدثك، فهذه القصيدة تحدثك عن نفسها فعلا، أن تستمع إليها، أو إذا كنت محتاجا إلى هذا قم بالاستماع إلى هذا الشرح مرة أخرى ثم استمع إلى القصيدة، أعطيها سمعك واستمع إليها فقط أنت هكذا أنت والقصيدة، لأن وظيفتي هي أن أنبهك إلى صوت القصيدة وإلى حديث القصيدة وإلى لغتها التي تتكلم بها، لا من عندي وإنما بما هو متفق عليه من كلام العرب ومن لسان العرب، وبعد ذلك أنسحب بعدها